بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم يقرأ الفاتحة، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال، أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا، لزم غير مأموم إعادتها. قال رحمه الله تعالى: فإن قطعها بذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان صفة الصلاة الكاملة، وبينا في الأسبوع الماضي ما يتعلق بمقدمات الركعة الأولى، ويحسن التنبيه على أن المصنف رحمه الله سينتهج منهجا يتلخص في أنه يذكر صفة الصلاة تامة كاملة، ثم بعد ذلك يبين لنا ما هو الركن وما هو الواجب وما هو المستحب والمسنون. ولذلك هنا سيذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، الهدي القولي والفعلي، سواء تعلق بركن أو واجب. وبينا في الأسبوع الماضي أن المصلي يبتدئ بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل، ثم يقرأ الفاتحة، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما دخل في صلاة فريضة أو نافلة إلا ابتدأها بقراءة الفاتحة، وهذا يعتبر من بيان مجمل القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يقرأ، فبين خصوص الفاتحة في كل ركعة، وكان عليه الصلاة والسلام لا يصلي إلا وقرأ بفاتحة الكتاب، ولذلك سميت بالسبع المثاني، لأنها قيل من أسباب تسميتها بذلك أنها تثنى فتقرأ في الركعة بعد الركعة، فيعاد إليها ويرجع إليها مرة ثانية، مع أن المصلي قد قرأها في ركعته الأولى. فبعد أن بين لنا أنه يستعيذ ويبسمل ويبدأ بقراءة الفاتحة، شرع في بيان أحكام مهمة متعلقة بقراءة الفاتحة. هذا الركن الذي سيأتينا أنه ركن من أركان الصلاة القولية، هذا الركن لا بد من المصلي أن يأتي به على وجه معتبر، ومن هنا لا بد للمصلي ولا بد لطالب العلم ولا بد للمفتي من أن يكون على علم بالذي يخل بالفاتحة. وشرع رحمه الله في التنبيه على مثل هذه الأمور، فقال رحمه الله: فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال. فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال. إن قطعها بذكر، كأن يقول الحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله، الرحمن الرحيم، فقد أدخل لا حول ولا قوة إلا بالله وهو ذكر، وغير مشروع في هذا الموضع، لأن الله لم يشرع لنا أن نقول هذه الكلمة في هذا المكان. وأئمة الإسلام ودواوين العلم وأئمة القراءة كانوا يشددون في إدخال غير القرآن في القرآن، ومن هنا منعوا من يقرأ القرآن جهرة أن يدخل في القرآن ما ليس منه، فإذا قرأ يقرأ القرآن كما نزل، فلا يدخل بينه الأذكار إلا في حدود ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكروا عن رجل من غير المسلمين أراد أن يحرف القرآن، فأراد أن يختبر المسلمين في ذلك، فجاء إلى إمام من أئمة القرآن ممن يعتني بتعليم الناس القرآن، وقال إنه يريد أن يعرض القرآن عليه، فرحب به ولم يعلم أنه غير مسلم، ثم لما قرأ عليه القرآن حتى بلغ قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فلما قرأ الآية جهرة أتبعها بقوله اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ذلك الشيخ إياك أن تفعل هذا مرة ثانية، إذا قرأت القرآن فلا تدخل في القرآن ما ليس منه. أمرنا الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمرنا بأن نصلي عليه عليه الصلاة والسلام وندخل الصلاة أثناء القراءة، لأنك أنت ابتدأت وقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأنت ملزم بالقراءة. ومن هنا البعض فلما سكت تركه حتى ختم القرآن، ثم قال يريد أن يعرض عليه العرضة الثانية، فلما قرأ نفس الآية الكريمة قام وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الطريقة، فما كان من الشيخ إلا أن قام وضربه، فقال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، علم أن هذا حق وأن الله حفظه، حتى إنه يعلم عاطفة المسلمين في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يستطع أن يدخل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع ورود الأمر بها في الموضع، فدل هذا على أنه محفوظ بحفظ الله عز وجل. وهذا الذي أدركنا عليه العلماء والأئمة، ما كانوا يرضون لأحد، والآن تجد الشخص يقرأ فإذا أخطأ في قراءته وصوبه الشيخ يقول له أحسن الله إليك جزاك الله خيرا، ثم يرجع ويقرأ. إذا قرأت القرآن لا تدخل في كتاب الله ما ليس منه، وكان بعض مشايخنا يضربنا في هذا أنه لا يريد أن يدخل في القرآن ما ليس منه. والفاتحة إذا قطعها بذكر غير مشروع أو إذا قطعها نعم بذكر أو سكوت أو سكوت، السكوت إما أن يطول وإما أن يقصر، أما السكوت الذي يقصر فلا بد للإنسان منه، لأنه يسكت بين الآية والآية ليتراد إليه النفس، وقد يسكت لحفظ النفس، وقد يسكت لسبب ما يتعلق به، لكن إن طال السكوت فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وسكت وجلس 7 دقائق أو 10 دقائق لا يتكلم، نعلم أنه قطع قراءته ولم يعد قارئا، لأن القارئ يصل التالي بالأول ولا يقطعه، فإن فصل دل على أنه معرض عن القراءة. هو الإعراض إما أن يكون بالصريح وإما أن يكون بالدلالة، فهذا السكوت الطويل العلماء لم يذكرون السكوت ويذكرون الأمارات تنزل منزلة الصريح، ولذلك الشريعة تحكم في مثل هذا أنه إذا طال الفصل كل إنسان إذا وجدته على حال، وهذا الحال متصل بعضه ببعض، فجاء في أثناء الاتصال وانقطع ولم يبالي بالشيء دل على أنه معرض عنه، فهكذا هذا دليل معروف بالفطرة وبالعقل. فإذا قرأ الفاتحة فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم سكت وطال سكوته حتى تفاحش، بحينئذ نعلم أنه قد أعرض عن القراءة، ويحكم بعدم صحة وصل الثاني بالأول، لأن هذا السكوت قاطع كما لو قطعه بأجنبي. ولذلك لا يشترط في القطع أن يكون كلاما، بل إن السكوت ينزل منزلة الكلام. ما الدليل؟ الدليل أنه إذا تكلم بأجنبي فصل الثاني عن الأول، وهكذا إذا سكت، لأن السكوت ينزل منزلة الكلام من جهة كون الموصول بما قبله لا بد أن يوصل، فإذا لم يصل دل على أنه يريد القطع، وإذا قطعه فإن الفاتحة آياتها موصولة وليست بمقطوعة، ومن هنا لم يقرأ كما نزل، وعليه أن يعيد الفاتحة لأنه أمر بقراءتها كما نزلت، وقد نزلت كما نزلت، نزلت موصول آخرها بأولها، والآية الثانية مبنية على التي قبلها وهكذا ما بعدها، فإذا فصل بفاصل مؤثر حكم بعدم صحة التلاوة. نعم. أو ترك منها تشديدا. أو ترك منها تشديدا، المشدد الرحمن الرحيم الدين إياك، قال إياك إياك وترك التشديد، هذا الترك المشدد حرفان، فإذا ترك تشديده فقد نطق بحرف واحد ولم ينطق بحرفين، وهذا القرآن أوحى الله به إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يقرأ كما نزل، فإذا قرأ المشدد غير مشدد فقد أسقط من المشدد حرفا، وحينئذ كأنه أسقط من الفاتحة حرفا. وقاعدة: إذا أسقط حرفا من الفاتح أو أبدل حرف بحرف اللزينة أو ترك تشديدة، كل هذا مؤثر في القراءة. وعند العلماء يوصف الذي يخل بحرف من حروف الفاتحة إخلالا بينا أن يوصف بكونه أميا لا تصح صلاته إلا بمثله أو بمن هو دونه. والأمي يقولون كما نص عليه الأئمة، والأمي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة أو يبدل حرفا بحرف أو يسقط حرفا منها. فهنا إذا أسقط حرفا من الفاتحة فقال الحمان الرحيم لم يصح، لابد أن يقول الرحمن، فإذا قال الحمان قلنا لم يصح. وهكذا إذا قال إياك فإنه لا يصح، كما أسقط الراء من الأول فلم يصح، كذلك إذا أسقط الياء من الثانية لأنها ياء مشددة بياءين وليست بياء واحدة. فالمقصود أن هذا قرآن ألزمنا بقراءته كما نزل، وألزمنا بقراءته في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فلا بد من أن تكون القراءة في الصلاة كما نزل، فإن خالفت ما نزل لم تكن قراءة معتبرة. نعم. أو حرفا هكذا إذا أسقط حرفا كما ذكرنا. نعم. أو ترتيبا فقال: صراط الذين أنعمت عليهم، قبل قوله اهدنا الصراط المستقيم، فقدم الآية المؤخرة على التي قبلها، فإنه لا تصح قراءته. فلو قال الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين لم يصح، فتنكيس القرآن لا يجوز، ومن نكس القرآن قاصدا به الاستهزاء فقد كفر، لأن هذا استهزاء بالقرآن بكلام الله عز وجل. لابد من أن يقرأه مرتبا كما ورد، الآية الثانية للأولى وهكذا الثالثة التي بعدها، فلابد من أن يرتب القرآن كما ورد. نعم. لزم غير مأموم من إعادتها، لأن البعض يأتي يصلي فيرتبش، يصيبه الارتباك فيقدم مؤخرا، فيأتي خاصة إذا كان في حال عجلة من أمره، ربما قدم آية وأخر آية أخرى، فحينئذ الفائدة أن هذا ليس من السهو الذي يغتفر. فلو كان في القراءة فيما بعد الفاتحة وانتقل، قال بعض العلماء إذا انتقل ودخل في الآيات التي تليها انقطع التنبيه يغتفر، لأنه إذا وقع منه سهوا يغتفر، لكن في الفاتحة لا بد من أن يرجع، لأنه ألزم بقراءتها كما وردت وكما نزلت. ومن هنا لا يجوز أن يقدم المؤخر، ولا أن يؤخر المقدم، ولا أن يغير في حروفها، ولا أن يسقط شيئا منها. نعم. لزم غير مأموم إعادتها، لزم الإمام ولزم المنفرد إعادة قراءة الفاتحة، وإذا صلى تلزمه إعادة الصلاة على هذا الوجه، تلزمه إعادة الصلاة. لزم غير مأموم، غير المأموم عندنا إمام ومأموم ومنفرد، هذه ثلاث صور. الإمام يلزمه لأنه لا تصح قراءته على هذا الوجه، لا تصح قراءته، ويلزمه أن يعيد قراءة الفاتحة من أولها. والمأموم المنفرد كذلك، لأن الإمام والمنفرد لا إشكال فيهما، لكن الإشكال غير مأموم، لأن المأموم تبع للإمام. ومن هنا إذا قلنا لزم إمام فالمأموم تبع لإمامه، فينتظر المأموم، إذا أعاد الإمام قراءة الفاتحة على الوجه المعتبر صحة الإعادة ولا إشكال. وإن عاد إلى الخطأ نبهته، قال صراط الذين، فقلت له صراط الذين، فقال صراط الذين وأصر على خطئه وإبدال الحرف بالحرف، حينئذ تنوي مفارقته، وإن أتبعته لم يصح، لأن صلاتك هذه حالة باطلة، خاصة على مذهب من يقول إن الإمام يحمل عن المأموم الفاتحة، فحينئذ حمل الركن على وجه غير صحيح، وتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمام من هذا الوجه. فإذا نبهته على خطأ مؤثر في الصلاة فلم ينتبه، أو نبهته على نجاسة فلم ينتبه، هذه من الأحوال التي يشرع فيها للمأموم أن ينوي المفارقة، وهي تنقسم إما أن يكون عذرا في خاصة نفسه كأن يصيبه حقن أو نحو ذلك، أو يكون عذرا متصلا بالغير كأن يرى شخصا يريد أن يهلك فيسارع في صلاته لإنقاذه، أو يكون عذرا متصل بالجماعة أن شيء يريد إفساد الجماعة فحينئذ ينوي مفارقة الإمام. نعم. ويجهر الكل بآمين في الجهر. ويجهر الكل بآمين في الجهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فإذا بلغ قول الله عز وجل ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته، وفي بعض الروايات حتى ترتج بها أعواد المسجد، وفي بعض الروايات حتى يسمعه الصف الأول، يسمع تأمين النبي صلى الله عليه وسلم الصف الأول. هذه هي السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالتأمين، وهذا هو أصح قول العلماء أن الإمام والمأموم كل منهما يجهر بالتأمين، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا، فدل على أن الإمام يؤمن. وأما المأموم فلقوله فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، قولوا آمين، فهذا يدل على أن المأموم يؤمن وراء إمامه وأنه يجهر بذلك. وقال بعض العلماء المأموم لا يجهر، الأول مذهب الجمهور وطائفة من أهل الحديث والظاهرية، والثاني الحنفية رحمهم الله، وكذلك عند المالكية يقولون أنه لا يجهر، لأن التأمين دعاء، والدعاء مأمور بإخفاته وعدم إعلانه وعدم الجهر به، وهذا ضعيف، لأن الفاتحة نص ما بينها وما بين المأموم، بين التأمين وبين قراءة المأموم، وما بين تأمين المأموم وقراءة الإمام كله دعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا كله دعاء وهو جهرة. فإذا أمرنا بقراءة الفاتحة ونجهر بهذا الدعاء فلا يستغرب أن نجهر بآمين، وهي دعوة لا تجاوز كلمة واحدة، اللهم استجب يا آمين. فإذا كنا نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الأكثر من كلمة وجهرنا بها وشرع للإمام أن يجهر بها، أفلا يشرع للمأموم أن يقول آمين؟ والجواب نعم، أنه يشرع له لأنه ثبتت به السنة. فاستشكال البعض ببعض الآيات التي هي الأصل في الإسرار في الدعاء وأن السنة إخفات الدعاء وعدم الجهر به لا يشكل على هذا، من نقول إنه يشرع له أن يرفع صوته وأن يجهر بها. نعم. ثم يقرأ بعدها سورة. ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه السنة بقراءة السورة بعد الفاتحة. يقرأ بعدها سورة لأن هذا كله داخل في عموم قوله ثم اقرأ ما تيسر معك بما تيسر معك من القرآن. فقوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته خلاد بن رافع الأنصاري رضي الله عنه ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، فسر بالفاتحة وما بعد الفاتحة، وما بعد الفاتحة يأتي على أقسام، إما أن يقرأ سورة كاملة ولا إشكال كقراءته عليه الصلاة والسلام في الركعة، ثبتت به السنة القولية والفعلية، القولية كقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ هلا قرأت بسبح، هذه سورة كاملة، وكذلك أيضا قراءة عليه الصلاة والسلام للمرسلات كما في حديث أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما في السنن، فقد قرأ بسورة كاملة، وكما ثبت عنها أنه قرأ بالسجدة وهل أتى على الإنسان في فجر الجمعة وقراءته لاقتربت الساعة وانشق القمر إلى غير ذلك، كله قرأ فيه سورة كاملة. أو يقرأ السورة ويقسمها بين الركعتين، فيقرأ نصف السورة في الركعة الأولى ونصفها في الركعة الثانية، كما في صلاته المغرب بالأعراف في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند النساء وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في المغرب بالأعراف وجعلها في الركعتين، أي قسمها في الركعتين، فيقرأ سورة مقسومة بين ركعتين. أو يقرأ بعض السورة، كأن يقرأ جزءا من السورة ثم يقرأ في الركعة الثانية جزءا ثانيا، أو يقرأ سورتين. المراد من هذا أنه لا يشترط أن يقرأ سورة كاملة، يجوز له أن يقرأ السورة كاملة، وهذا يستحب بعض أهل العلم رحمهم الله، وأن يقرأ بعض السورة وأن يقرأ السورة مقسومة في الركعتين، وله أن يقرأ السورتين في الركعة الواحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الحديث الصحيح في الرجل الذي أرسله في السرية فكان يأمهم فكان يقرأ بقل هو الله أحد في كل ركعة ثم يقرأ ما تيسر معه، فهذا يصدق على السورة ويصدق على غير السورة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالعلماء رحمهم الله يقولون يجوز أن يقرأ السورة كاملة وأن يقسمها على ركعتين رحمكم الله، أو يجعل السورة جزء السورة في ركعة وجزء ثاني من نفس السورة أو من غيرها في ركعة ثانية، المهم أن يقرأ بما تيسر معه من القرآن. نعم. تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه. المفصل قسم من أقساط القرآن، فيه السبع الطوال والسبع المثاني والسبع المئين والحواميم والطواسين أو الطواسيم أو آل حاميم وآل طاسين والمفصل، هذه كلها أقسام لسور القرآن. يسمى المفصل قالوا لأنه محكم قليل النسخ، والسبب في هذا أنه مكي، وأكثر المكي قصص وأخبار، والنسخ لا يدخل الأخبار على خلاف عند علماء الأصول، لكنه في الأصل خبر لا ينسخ، حينما يكون من القصص القصص لا تنسخ لأنها حكاية لما هو ثابت، والأخبار مثل أخبار يوم القيامة ومشاهدها لا تنسخ لأنها ثابتة. فالمقصود يسمونه المفصل، وهذا معنى قول سعيد بن جبير كما في الصحيح تقولون المفصل وهو المحكم، فسمي مفصلا لكثرة الفواصل فآياته قصيرة، والسبب في هذا كما ذكرنا أن أكثره مكي وليس فيه التشريعات والأحكام، وأكثر ما تقع التشريعات والأحكام في المدني، والمدني أحكام آياته الأحكام تحتاج إلى آيات طويلة كالبقرة والمائدة، هل تجد آياتها طويلة لأن الأحكام تحتاج إلى تفصيل وإلى بيان، فسمي مفصلا من أجل هذا. اختلف في المفصل، قيل أوله سورة قاف وقيل الحجرات وقيل القتال وقيل الجاثية وقيل الصافات وقيل الصف وقيل تبارك وقيل الفتح وقيل الرحمن وقيل الإنسان وقيل سبح وقيل والضحى، هذه 12 قولا في أول المفصل. قيل سورة قاف وهو أصحها وأقواها من أول المفصل من قاف، وقيل الحجرات وقيل القتال وقيل الجاثية، قيل سورة الصافات وقيل سورة الصف وقيل سورة تبارك وقيل سورة الفتح وقيل سورة الرحمن وقيل الإنسان وقيل سبح وقيل والضحى، هذا كل أقوال العلماء رحمه الله في المفصل. أقواها أنه يبدأ بقاف، وهذا على حديث أويس الثقفي لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان في من وفد عن النبي صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف الذين أسلموا على يديه عليه الصلاة والسلام، والقصة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه طرأ علي حزب فلم أشأ أن أخرج إليكم حتى أقضيه، قال فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، فقالوا 3 سور و5 سور و7 سور و9 سور و11 و13 ثم المفصل. فهذه إذا نظر إليها 3 و5 و7 و9 و11 و13 مجموعها 48 48، إذا ضم إليها الفاتحة 49، فهذه 49 سورة، السورة 50 هي سورة قاف، فمعنى ذلك أن التحزيب ينتهي عند سورة قاف ويبدأ بعد ذلك المفصل، فقوي مذهب من قال إن المفصل يبدأ بقاف. قالوا نحزبه 3 و5 و7 و9 و11 و13، 3 البقرة والنساء وآل عمران والنساء، بقرة وآل عمران والنساء، هذا ثلاثا. خمسا المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، هذه خمس، على القول بأن الأنفال والتوبة ليستا بسورة واحدة، وهذا فيها خلاف مشهور بين العلماء رحمه الله. وسبعا التي هي يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل، هذه سبع سور. وإحدى وتسعة سور التي هي بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج وقد أفلح والنور وتبارك الذي نزل، هذه تسع سور اللي هو التحزيب الرابع. ثم إحدى عشرة سورة التي هي الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة والأحزاب وسبأ وفاطر وياسين، هذه إحدى عشرة. ثم ثلاثة عشرة وهي الصافات وصاد والزمر وغافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف ومحمد أو سورة القتال والفتح والحجرات، فهذه 48 سورة. والتحزيب على هذا الوجه أنهم يقرؤون الثلاث ويقرؤون الخمس والسبع والتسع والإحدى عشرة والثلاثة عشرة بنفس ترتيب الذي ذكرناه. بعدها يبدأ المفصل، ثم هذا المفصل هم يقولون طبعا التقسيم، يقولون السبع الطول التي هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة على أنهما سورة واحدة، هذا قول لطائفة من أئمة العلم ومن أئمة السلف، هذا قول جماعة أن السبع الطول تنتهي بسورة التوبة، آخر شيء سورة التوبة. وعن ابن عباس برواية صحيحة أنه عدها فقال البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، قال الراوي ونسيت السابعة. وجاء عن سعيد بن جبير، سعيد بن جبير قرأ القرآن عن ابن عباس وعرضه عليه مرتين وقال كنت أستوقفه عند كل آية أسأله عن حلالها وحرامها ومتى نزلت وكيف نزلت. سعيد بن جبير قال إن السابعة هي يونس، وبناء على ذلك يكون نهاية السبع الطول عند يونس. ثم بعد ذلك السبع المثاني، ووصفت بذلك لأنه ثني فيها ذكر الأنبياء بعد أن كان في السبع الطول، والسبع الطول هذه هي أطول ما في كتاب الله عز وجل بالنظر إلى جملتها، وهي التي يشير إليها بقوله زهدني في فرشها ما قد نزل في سورة النحل وفي السبع الطول النمر قد رابني وجل، السبع الطول هذه. ثم بعدها السبع المثاني، والسبع المثاني التي هي إذا قلنا إنها تنتهي بالتوبة على القول الأول الذي اختاره جماعة، تكون يونس، تكون سورة يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل، هذه سبع مثاني. وأما السبع المئين فهي بنو إسرائيل والكهف لأنها من مئة آية وما يقاربها، هذه السبع المئين. وبعض العلماء يقدم السبع المئين على السبع المثاني، والسبع المئين تبدأ ببني إسرائيل التي هي سورة الإسراء، ثم الكهف، ثم مريم، ثم طه، ثم الأنبياء، ثم الحج، ثم المؤمنون قد أفلح، فهذه سبع تنتهي بسورة المؤمنين. وهذه من أقسام القرآن كما قلنا السبع حلفت بالسبع اللواتي طولت وبمئين بعدها قد أمئت وبالمثاني ثنيت فكررت وبالطواسين التي قد ثلثت وبالحواميم التي اللواتي سبعت وبالتفاصيل التي قد فصلت، هذه أقسام الأجزاء في القرآن، يقولون السبع الطوال والسبع المئين والسبع المثاني والطواسين والحواميم والمفصل، وبعضهم يخطئ طبعا الطواسين والطواسيم ويقول آل طاسيم ميم وآل حاميم، كما أشار بعض العلماء والأئمة. لكن قوله وبالمئين التي قد أمئت أي بلغت المئة آية، قال أبو عبيد في مجاز القرآن يقال أما الرجل إذا بلغ المئة في العدد، فهذه يقال له السبع المئين. وهذا يقوى على مذهب من يقول إن السبع المئين بعد السبع المثاني، والسبع المثاني هي الفاتحة كما ذكرنا لظاهر السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأعلمنك السورة قبل أن أخرج من المسجد، سورة هي أعظم سورة في القرآن، قال فلما أراد الخروج أمسكت بيدي فقلت السورة يا رسول الله، قال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم الذي أوتيته. فهذا من تفسير القرآن بالسنة، ولا يمنع أن توصف آيات القرآن بكونها مثاني كما وصفها الله عز وجل في آية الزمر، لكن بالنسبة للسبع المثاني الأقوى أنها قبل السبع المئين، وأن بعدها السبع المئين وبعدها الطواسيم وبعدها الحواميم. هذا بالنسبة لأقسام القرآن. المفصل عرفنا خلاف العلماء في مبتدئه، والصحيح أنه يبدأ بسورة قاف، وإذا قلنا ببدائته بسورة قاف فقسم إلى طوال وقصار وأواسط، فطوال المفصل تبدأ من قاف وتنتهي بالمرسلات، في أصح قولي العلماء قول العلماء، بعضهم يقول لا تنتهي بسورة عمة، ومنهم من يقول تبدأ بالمرسلات، ومنهم من يقول تبدأ بسورة يبدأ الأوسط من سورة المرسلات، ومنهم من يقول يبدأ بسورة عمة، ومنهم من يقول إنه يبدأ بسبح، ومنهم من يقول بالضحى، الخلاف مشهور. لكن من أشهر الأقوال أنه إلى المرسلات، ومن المرسلات إلى والضحى، وقيل إلى سبح اسم ربك، هذا أوسط المفصل، ومن الضحى إلى آخر القرآن، هذا قصار المفصل. هذا بالنسبة للتقسيم المفصل. فبين رحمه الله أنه يقرأ في الفجر بطوال المفصل. الفجر السنة فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إطالة المقرأ، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ كما في حديث جابر في الصحيح، وكان يقرأ بالستين إلى المائة آية، هذا في صلاة الفجر. وهذا كذلك يدل عليه قراءته للسجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر في فجر الجمعة، أن السجدة تقارب الثلاثين آية، وهل أتى 31 آية، فهذه قرابة 60، لأنه قال من 60 إلى 100 آية، فهذه مجموعة 61 آية، فمعنى أنه من 60 إلى 100، فصدق كلام جابر رضي الله عنه وأرضاه. فالفجر يقرأ فيها بطوال المفصل. فائدة إطالة القراءة في الفجر أن الناس يأتون الصلاة بعد النوم والهجود، وهذا أصفى ما يكون الإنسان فيه فكرا، وأوعى إذا سمع القرآن، وأدعى لأن يعي القرآن وأن يفهم إذا سمعه. هذه الصلاة، صلاة الفجر، قراءة القرآن فيها مفضلة، كما في قوله تعالى وقرآن الفجر قم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وللعلماء في قوله تعالى كان مشهودا وجهان، قال بعض العلماء إن النزول الإلهي يستمر حتى ينتهي الإمام من القراءة في صلاة الفجر، وقال بعض العلماء مشهودا يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، وهذا أقوى، لأن صلاة العصر التي يجتمعون فيها الثانية سرية، وصلاة الفجر جهرية، فهي الصلاة الوحيدة التي تشهدها الملائكة. فقال بعض العلماء قرآن الفجر كان مشهودا، فضل، حتى إن بعض العلماء رحمهم الله قالوا كما في القديم حيث لا يوجد المكبر للصوت، قالوا لو كان الصف طويلا بحيث لو صلى في أقصى اليمين أو أقصى اليسار لا يسمع الإمام، فهل الأفضل أن يترك الصف الأول ويصلي وراء الإمام حتى يسمع قرآن الفجر، أم الأفضل أن يصلي في الصف الأول؟ وهي الصلاة الوحيدة التي اختلفوا فيها في التفضيل ما بين الصف الأول والثاني والثالث وراء الإمام لسماع القرآن، كل هذا لفضل القراءة وسماعها في هذه الصلاة. يشرع إطالة المقرأ فيها كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن دون أن يشق على الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في صلاة الفجر فسمع بكاء صبي فقرأ إنا أعطيناك الكوثر، وقال سمعت بكاء صبي فأشفقت على أمه، فهذا يدل على أنه ينبغي للإمام أن يراعي حال من وراءه. يقرأ في الفجر بطوال مفصل. نعم. وفي المغرب من قصاره، وفي المغرب من قصار المفصل، المغرب يقرأ فيها من قصار المفصل، وهو كما يختاره بعض العلماء آخر ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يخفف صلاة المغرب وأطال فيها عليه الصلاة والسلام، فقرأ فيها حتى بطوال المفصل، فقرأ فيها كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد وأبي داود أنه قرأ فيها بالمرسلات في رواية عن أم الفضل، فقد قرأ رضي الله عنهم المرسلات فقالت له ذكرتني النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه السورة هي آخر سورة سمعته يقرأها في صلاة المغرب اللي هو المرسلات عرفة، وهي من طوال المفصل على القول بأنه ينتهي ويا بالمرسلات وتكون البداية بعمة. وكذلك أيضا ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بطوال المفصل في المغرب، كما في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه أنه لما أتى ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس المغرب، فسمعه يقرأ بالطور، فهذا كما في الصحيحين وفي رواية البخاري حتى بلغ قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال فكاد قلبي يطير، وهذا لما فيها من دلائل وحدانية الله عز وجل، لأن هذا التقسيم العقلي إما أنهم خلقوا من غير شيء أم أنهم خلقوا أنفسهم أم خلقهم الله عز وجل، خلقهم خالق وهو الله سبحانه وتعالى، فلما انتفى الأمران أنهم خلقوا من غير شيء منتفي، وانتفى أنهم خلقوا أنفسهم إذن خلقهم الله عز وجل، فالمقصود الخالق لهم والله عز وجل، فالمقصود أن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بطوال المفصل، فدل على أن القصار ليس إلزاما، وقرأ فيها أيضا في المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وجاء في حديث ابن عمر بصيغة كان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند ابن ماجه في سننه وصححه وغير واحد، وقال قال فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهما المقشقشتان أنهما براءة من النفاق يسمونها المقشقشتان، هذه من الأسماء، والمعوذتان والقرينتان، القرينتان هي التوبة الأنفال والتوبة، والمقشقشتان قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد لأنها براءة من النفاق وبراءة من الشرك والكفر، فالمقصود أن قوله قرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فهذا يدل على أن قصارا مفصل خاصة أن ابن عمر رضي الله عنه قال كان يقرأ في المغرب، وهكذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه الذي رواه سليمان ابن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما رأيت أحدا أشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من فلان لإمام كان يصلي بهم في المدينة، وذكر فيها قال وكان يصلي في المغرب بقصار مفصل، فهذا من حيث السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أمره إلى القصار. لكن لو أن الإنسان مثلا مع طلبة علم أو في سفر وأمكن أن يقرأ الأعراف تباعا للسنة، أو رأى نشاط القوم أنه لا يضرهم وأراد يحيي السنة يقسمها في ركعتين، فهذا يؤجر عليه لأن في إحياء للسنة شريطة ألا يضر بمن خلفه. نعم. وفي الباقي من أوساطه، وفي الباقي الظهر والعصر والعشاء. أما الظهر فإن النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقرأ بما يقارب 30 آية، أي على النصف من صلاة الفجر إذا قلنا أنها 60، فيقرأ قرابة من 30 آية يقسمها ما بين الركعتين 15 15. وكان صلى الله عليه وسلم يطيل في الركعة الأولى، وفهم الصحابة رضي الله عنهم منه أنه يريد الناس أن يدرك الناس ركوعه عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي حتى لا يسمع قرع النعال، وكان يصلي في صلاة الظهر فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، وهذا يدل على طول المقرأ. فصلاة الظهر السنة فيها التطويل ما لم يشق، ويقرأ فيها بأوساط مفصل. والعصر على النصف من صلاة الظهر 15 آية، ويخففها، وفي كلتا الركعتين الأخريين يقرأ بالفاتحة كما سيبين رحمه الله. وأما العشاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: هلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والضحى والليل إذا سجى؟ وفي رواية: إذا السماء انفطرت. فهذا وكذلك إذا والسماء ذات البروج، هذا عند العلماء من أوسط المفصل، ولذلك استحبوا في العشاء أن يقرأ من أوسط المفصل. نعم. ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، الذي هو المصحف الإمام. نعم. قد أجمع عليه أجمعت عليه الأمة وتلقته، واقتصروا فيه على العرضة الأخيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يركع مكبرا، ثم يركع مكبرا، أن يركع بعد فراغه من القراءة. والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ وأراد أن يركع سكت حتى يتراد إليه نفسه ثم كبر فركع صلوات الله وسلامه عليه، أي أنه لا يصل القراءة نهاية القراءة بركوعه بتكبير الركوع. وهذه هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسكت هنيا حتى يترد إليه النفس ثم يكبر ويركع تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر راكعا. التكبير هذه أول تكبيرة انتقال، أول تكبيرة، كل التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام يسميها العلماء بتكبيرات الانتقال، لأن المصلي ينتقل فيها من ركن إلى ركن كما لو كبر للركوع، فهذا انتقال من ركن وهو القيام إلى ركن وهو الركوع، أو يكبر للسجود، فهذا انتقال من ركن الاعتدال بعد الرفع من الركوع إلى ركن وهو السجود، أو ينتقل من ركن إلى واجب كما لو كبر رافعا من السجدة الثانية في الركعة الثانية للجلسة الوسطى، وهي الجلسة الأولى جلسة التشهد الأول، إن التشهد الأول واجب، وحينئذ يكون مكبرا منتقلا من ركن إلى واجب. وقد ينتقل من واجب إلى ركن كما لو كبر قائما إلى الركعة الثالثة من الثلاثية أو الرباعية فيقول الله أكبر، فحينئذ ينتقل من واجب وهو التشهد الأول والجلوس له إلى ركن وهو الركعة الثالثة. وهذا التكبير، تكبير الانتقال، بعض العلماء يقول ينبغي أن يكون مصاحبا، القول مصاحبا للفعل، فيبدأ بالتكبير عند ابتداء الانحناء وينتهي من التكبير عند انتهاء ركوعه، وهذا أفضل ما يكون. والسبب في هذا، وهذا ينبغي التنبيه عليه، أن التكبير هو ذكر الانتقال، ولذلك قالوا تكبيرة الانتقال، فينبغي أن يكون هذا الفعل غير فارغ من ذكر، ولذلك شرع للإنسان وهو قائم أن يقول الذكر وهو قراءة الفاتحة وما تيسر، ثم إذا ركع يسبح، وإذا رفع من الركوع يقول ربنا ولك الحمد، وإذا سجد يسبح، وإذا جلس التشهد يتشهد. إذن ما في شيء في الصلاة خال من ذكر، فلما كان حتى أثناء انتقاله شرع التكبير والتسميع من أجل أن يشغل هذا الفعل، ومن هنا السنة أنه يبدأ التكبير عند ابتداء الانحناء وينتهي تكبيره عند استتمام الانحناء، هذا أفضل ما يكون، يقول الله أكبر فيمد التكبير قليلا حتى يستوعب الفعل، ثم يقول سمع الله لمن حمده، فينتهي من الهاء بعد أن يستتم قائما. قالت عائشة رضي الله عنها فإذا قام، يعني قال وهو قائم ربنا ولك الحمد، أي أنه ما يقول ربنا ولك الحمد إلا بعد أن يستتم قائما، لأن ما قبل القيام يشرع فيه ذكر التكبير وليس تسميع، التسميع يشرع فيه ذكر التسميع والتكبير إذا كان هاويا لركوع وسجود، هذا الأفضل. الذي وهذا ميزة أنه إذا كان الإنسان إماما فإنه في هذه الحالة لا يسبقه أحد، لأن الذي يسمع قوله يرتبط بفعله، والذي يرى فعله ولا يسمع قوله يرتبط بقوله، وحينئذ لا يحصل تحصل المسابقة الممنوعة المؤدية المحظور. والحقيقة كثير من الأئمة إلا من رحم الله يخل بهذا، هو على الأكمل إن تيسر الإنسان يعني أن يأتي به على أتم الوجوه يأتي به، وذلك تجد بعضهم يكون ساجدا فلا يكبر حتى يقف ويقول الله أكبر، إذا وقفت أخي الكريم ليس هناك تكبير، ليس هناك ذكر قولي غير أن تبدأ بالفاتحة، إذا وقفت واستتمنت قائما ليس محلا للتكبير، التكبير هو أن تنتقل من السجدة إلى القيام، هذا معنى قولي تكبيرات الانتقال، أي أنها تكون للانتقال وليست بعد الانتقال. ولذلك تجد بعض الأئمة يسبق، إما أن يسبق قوله فعله إما يسبق فعله قوله، وحينئذ يقع الخلل، فتجد البعض يكبر للركوع ويقول الله أكبر بعد أن ينحني، ولا يكبر إلا بعد أن ينحني، فحينئذ كبر راكعا وليس في الركوع تكبير. ومنهم من يكبر قبل أن يركع فيقول الله أكبر ثم ينحني، فحينئذ كبر قائما وليس في التكبير وليس في القيام ذكر التكبير، هذا أمر ينبغي أن ينتبه له، وينبغي أن تؤدى الصلاة كما وردت، أن الذكر للقيام ذكر القيام، وذكر القعود ذكر القعود، ذكر السجود السجود، حتى يؤدي المسلم صلاته كما وردت ويتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ودقق فيها الحقيقة من أنفس من تكلم على هذه المسألة فقهاء الشافعية رحمهم الله، كعادتهم تكلموا كلاما نفيسا في مسألة المقارنة، هذا أمر. ولذلك إطالة اللفظ في قوله الله أكبر لا يضر، ليس من المد الممنوع وليس فيه حرج، هذا ليس بالممنوع، وقالوا إنه يمد من أجل أن يستوعب الركن. هناك وجه ثاني، أنه يبدأ التكبير ولا يشترط أن يستوعب الفعل، المهم أنه ما يبدأ التكبير إلا إذا ابتدأ الفعل، بحيث يقول الله أكبر، فإذا انتهى من راء أكبر قبل أن تصل جبهته إلى الأرض ساجدا يغتفر، ولو قال المهم أنه ما يبدأ الفعل إلا وقد صحبه القول، كونه ينتهي عند انتهاء الفعل اغتفروا، هذا الوجه الثاني. لكن أن يسبق الفعل القول أو يكبر وهو واقف ثم ينحني هذا كله مخالف للأصل، الأصل أن يكون هناك مقارنة، لأن هذا التكبير شرع للفعل وهو الانتقال كعلى التفصيل الذي بينا. قال رحمه الله ثم يركع مكبرا، ثم يركع حال كونه مكبرا، مكبرا قائلا الله أكبر الله أكبر، نعم، رافعا يديه، رافعا يديه، هذا هو الموضع الثاني الذي يشرع فيه رفع اليدين. وفي حديث ابن عمر في صحيح البخاري وغيره عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يركع رفع يديه. فهذه هي السنة ومذهب الجمهور أنه يشرع رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام عند الركوع والرفع من الركوع وعند القيام إلى الثالثة، لأنها أربعة مواضع التي وردت بها السنة في التكبير، أن يكبر عند الركوع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، أن يرفع يديه عند الرفع من الركوع وعند القيام إلى الثالثة من الرباعية والثلاثية. هذا دل عليه حديث ابن عمر وحديث علي رضي الله عنه أيضا، وكلها ثابتة وصحيحة. فالسنة أن يرفع يديه، والرفع للركوع والرفع للرفع من الركوع قال بعض العلماء يكون أقصر أقل، يعني من الرفع لتكبيرة الإحرام. فالرفع لتكبيرة الإحرام قلنا تحاذي يدي منكبه وأصابعه فروع الأذنين كما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره، بينا هذا في تكبيرة الإحرام فصلنا فيه. فيكون الرفع أقل، إنه لا يبالغ كما في تكبيرة الإحرام. نعم. ويضعهما على ركبتيه. ويضع كفيه على ركبتيه. قال رحمه الله في صفة الوضع: مفرجتي الأصابع مستويا ظهره. مفرجتي الأصابع، أي أنها ليست بمقبوضة ومضمومة الأصابع. هذا يسمى عند العلماء اللقم، اللقم أن يجعل كفيه على ركبتيه، وهذا هو المحكم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان في أول الإسلام إذا ركعوا طبقوا، والتطبيق أن يضم كفيه ويضعهما بين ركبتيه، وهذا حال ذلة، ويفعل لبعض أهل الدنيا من العظماء إذا دخلوا عليهم طبقوا كفهم وانحنوا. ثم جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الكفين على الركبتين وهو اللقم، وفيه حديث علي رضي الله عنه بالأمر بوضع الكفين على الركب وأنه السنة. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما أنه لما صلى طبق، وقالوا هذه الصلاة المكية، كان هذا في أول الإسلام ثم نسخ. ومن العلماء من قال إنه ليس هناك ناسخ ومنسوخ، فالكل محكم، إن شاء صلى باللقم وإن شاء صلى بالتطبيق، يعني إن شاء فعل هذا أو فعل هذا. والحقيقة اللقم أفضل، وإذا فعل التطبيق لا ينكر عليه لأنه تحتمله السنة فلا ينكر عليه. هذا بالنسبة لوضع الكفين على الركبتين مفرجتي الأصابع. نعم. مستويا ظهره. مستويا ظهره لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع هصر ظهره، ولو حتى لو أنه لصب الماء على ظهره لم ينكفئ من اعتدال الظهر واستوائه، وهذا أكمل ما يكون، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يقوس ظهره ولم يصبه، أن البعض يبالغ في طأطأة الرأس حتى يصبح الظهر منحنيا إلى الأمام، والبعض يقيمه فلا يتم الركوع، والبعض يقوس الظهر، هذا كله مخالف للسنة. السنة أنه يركع مستوي الظهر. والأفضل في هذا أن الإنسان يسأل أخاه ويعدل ظهره برؤية أخيه، لأن البعض ما يعرف استواء ظهره ويبالغ حتى إنه ربما أسقط رأسه فأصبح ظهره منحدرا، وهذا يقع أن البعض قد يبالغ لكنه يحاول أن يرى استواء ظهره بأن يركع مرتين ثلاثة أمام من يشاهده حتى يضبط له الاعتدال واستواء الظهر، أنه هو السنة. فإذا استوى الظهر سوى الرأس مع الظهر، فلم يشخص الرأس ولم ينكسه يطأطئ، وإنما يجعله مستويا مع الظهر على السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشخص رأسه، قالت أم المؤمنين عائشة، ولم يصوبه، فدل على أن الرأس السنة في أن يكون مساويا للظهر. نعم. ويقول سبحان ربي العظيم. بعد أن فرغ رحمه الله من بيان الصفة الفعلية ينتفي طالب العلم، هذه الجمل يذكرها العلماء منها ما يتعلق بالفعل يضبطه ويتقنه على حدة، ثم ينتقل إلى السنة القولية. والسبب في هذا أن السنة الفعلية في الركوع سابقة للسنة القولية، فأولا يعدل الظهر كما ورد، ثم يقول اللفظ الوارد من أذكار الركوع، ثم يقول، أي بعد أن يستوي ظهره راكعا يقول، نعم، سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم، تسبيح والتنزيه والتقديس لله عز وجل، فالله منزه عن كل ما لا يليق به. سبحان ربي العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل كما في السنن قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوها في ركوعكم، فكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه إذا ركع يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وسبحان ربي العظيم تشرع على الأفضل، ولو سبح كقوله سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهكذا سبحان ربي العظيم وبحمده على ظاهر حديث أم المؤمنين عائشة الأول في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قيامه في الليل ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وكذلك أيضا قول عائشة لما نزل قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، كان يكثر في ركوعه وسجوده من قوله سبحان الله وبحمده، قالت يتأول القرآن، فقال العلماء يشرع له أن يقول سبحان ربي العظيم، يقول سبحان ربي العظيم وبحمده ثناء على الله عز وجل، يقول سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، يتأول القرآن، فكان يجمع بين التسبيح وسؤال المغفرة. والسنة أن يسبح ويقدس الله عز وجل وينزه عما لا يليق به، وورد سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، فيسبح الله. ثم هذا التسبيح يعظم الإنسان فيه ربه بما شاء، يعظمه بما يليق به سبحانه وتعالى، ويختار الإنسان ما يشاء من الوارد ومن غير الوارد، لكنه متفق مع الوارد كأن يقول سبحان ربي العظيم كما ذكرنا هذا وارد، أو يسبحه تعظيما بما يليق بجلاله وعظمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، فعظموا فيه الرب أطلق لنا أن نعظمه في حدود ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، فيعظم الله بما يفتح الله عز وجل عليه، والوارد أفضل من غير الوارد. نعم. ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. في الركوع لا يشرع الدعاء ولا يشرع قراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وقال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، قمن أي حري أن يستجاب لكم، أي يستجاب لكم الدعاء. والركوع يقتصر فيه على التعظيم كما ذكرنا، فيقول سبحان ربي العظيم يقتصر فيه على التعظيم لله عز وجل كما ذكرنا. نعم. ثم يرفع رأسه ويديه، ثم يرفع رأسه ويديه، يعني يديه يرفعهما عن ركبتيه، ويكون عند الرفع لأنه سيحتاج إلى رفع اليدين من أجل الرفع من الركوع لأنها السنة، فيرفع يديه حذو منكبيه على الصفة التي تقدمت معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه من الركوع. نعم. قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده، حال كونه قائلا إماما ومنفردا، إذا كان إماما أو كان منفردا يقول سمع الله لمن حمده. هنا عندنا أمران ينتبه لهما، وهما متعلقان بالقول بالسنة القولية. الأول سمع الله لمن حمده ويختصر ويقال التسميع، والثاني ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، وهو الذي يختصر بالتحميد. فالسنة أن التسميع يبدأ ببداية الرفع، سمع الله لمن حمده، فإذا استتم قائما ينتهي من قوله حمده، فإذا صار قائما يبتدئ ذكر القيام بعد الركوع، يكون قد دخل في ركن بعدي وهو ركن القيام بعد الركوع. فركن القيام بعد الركوع فيه التحميد والثناء على الله بما ورد كما سنذكره إن شاء الله، لكن الرفع ليس فيه تكبير، فلا يقول الله أكبر، وإنما يقول سمع الله لمن حمده، ويقول ربنا ولك الحمد بعد الوقوف. والدليل على ذلك حديث عائشة في الصحيحين قال ثم رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده وقال وهو قائم ربنا ولك الحمد. معناه أن ما يفعله البعض من العجلة في سمع الله لمن حمده، تجد يقول سمع الله لمن حمده ويسمع قبل أن يبدأ برفع رأسه، أو يرفع رأسه وينتهي فيقف ويقول سمع الله لمن حمده. البعض خاصة الأئمة تجد بعضهم يرفع رأسه تماما ويقف ثم يقول سمع الله لمن حمده، وترى أنت يرى شخص الإمام يرى يرفع ويخلو نفس الرفع من الذكر، وحينئذ خلا الرفع من الذكر. ومن هنا بعض العلماء يقول إنه إذا استتم قائما وقال سمع الله لمن حمده، وقلنا إن سمع الله لمن حمده واجبة، فقد فات مكانها ولا تدارك بعد القيام، لأن القيام ركن آخر غير متعلق بالرفع من الركوع، وحينئذ يكون قد ضيع واجبا من واجبات الصلاة. فينبغي أن ينتبه لهذا، أنه لا يقول سمع الله لمن حمده بعد أن يقف، لأنه إذا وقف لا تدارك، عند العلماء الفائت يتدارك وقد لا يتدارك، لا يمكن تداركه، ما يمكن تداركه إما لا يمكن تداركه. فإذا وقف فحينئذ فات محل التسميع، فإذا قاله وهو قائم لم يكن مدركا، لأنه ليس في موضع الموضع الذي ورد به الشرع. وعليه فإنه ينبغي أن ينتبه إلى أن التسميع ذكر للرفع، والتحميد ذكر لما بعد القيام والاستتمام قائما. فيقول سمع الله لمن حمد إذا كان إماما ومنفردا، فيجمع الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد. أما المأموم فإنه لا يقول شيئا إذا رفع، ويقول بعد أن يستتم قائما ربنا ولك الحمد على مذهب الجمهور، وحينئذ يكون الرفع ليس فيه ذكر للتسميع، لأن الإمام قد حمله عنه، والإمام يحمل عن المأموم، وحتى الواجب يحمل عنه، ولو سهى عن واجب حمله الإمام عنه، فلا يشكل في هذا، لأن الإمام لم يحمل ركنا وإنما حمل واجبا. وقد يحمل الإمام الركن كما لو إذا أدرك الإنسان الإمام وهو راكع قالوا يسقط عنه لمكان متابعة الإمام ويركع مباشرة ويسقط عنه قراءة الفاتحة. لكن الذي يهمنا هنا أنه قد يستشكل البعض أن الرفع خلا من الذكر، فنقول خلا لمكان المتابعة. وأنت ترى حتى أن بعض العلماء يقول مأموم لا يقرأ وراء الإمام الفاتح إذا قرأ الإمام كما هو مذهب، فلأن لا يقول التسميع من بابي أو لو أحظى، لأنه إذا لم يقرأ الفاتحة فقد خلا الركن من قراءة الفاتحة وهو ركن القيام. هذا لا يشكل، أردنا من هذا أن نبين أنه لا يشكل على طالب العلم خلو الرفع من الركوع بالنسبة للمأموم من الذكر، لأن هذا في مقام المتابعة. ومن أهل العلم كما هو مذهب الحنفية رحمهم الله أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده كالإمام، والجمهور على أنه لا يقولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، وهذا يسمى عند العلماء بالتقسيم، والتقسيم لا يقتضي المشاركة، التقسيم لا يقتضي المشاركة. فلما قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، معنى أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، فإذا قال قال المأموم ربنا ولك الحمد، وهو يعلم ما الذي يقوله المأموم. وأما الإمام فإنه يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما وهو إمام. نعم. وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض

لأنه قال ملء السماوات، فجعل الثقل للأعمال والأقوال. وقال بعض العلماء الذي يوزن هو العامل وليس العمل، وقال بعضهم الذي يوزن العمل دون العامل. فالذين يقولون إن الذي يوزن هو العامل استدلوا بقوله قوله سبحانه وتعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، واستدلوا بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ضحك الصحابة من ساقي بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال عليه الصلاة والسلام أتضحكون من دقة ساقي لهما أثقل في الميزان من جبل أحد يوم القيامة. فهذا يدل على أن العامل يوزن، فقالوا الذي يوزن هو الشخص العامل. وقال بعض العلماء الذي يوزن العمل، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث أم المؤمنين لقد قلت بعدك كلمات لو قلت لو وزنت بما قلتيه لرجحتهن، سبحان الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأكدوا ذلك بقوله والحمد لله تملأ الميزان، فدل أن الذي يوزن هو العمل. والذي يظهر العلم عند الله هو الأقوى أنه يوزن العامل في عرصة ويوزن العمل في عرصة أخرى، لأن الكل ثبتت به الأدلة، فثبتت الأدلة أنه يوزن العامل وثبتت الأدلة أنه يوزن العمل. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أنه ينشر للعبد 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، فيقول الله عز وجل هل ظلمتك ملائكتي، فيقول لا يا رب، أتنكر من هذا شيئا، قال لا يا رب، فيقول الله عز وجل قربوا عمل عبدي، فيؤتى ببطاقة فيقول يا رب وما تصنع هذه البطاقة، فيقول إنك لن تظلم من عملك اليوم شيئا، ثم توضع البطاقة فتطيش بالصحائف فإذا فيها لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام ولا يثقل مع اسم الله شيء، فهذا يدل على أن الذي يوزن هو العمل. والذي يظهر كما ذكرنا ما دام ثبت النص بوزن العامل وثبت النص بوزن العمل فإنه يحمل على العرصات وليس فيه تناقض. ولذلك لما أورد الخوارج على علي رضي الله عنه وأرضاه بعض الآيات التي مثل آية نفي الكلام وإثبات الكلام، فقال إن القيامة عرصات، هذه من عرصات يوم القيامة إذا اختلفت النصوص في الوصف والحال. نعم. ثم يخر مكبرا ساجدا، ثم يخر الخرور من الأعلى إلى الأسفل مكبرا كما ذكرنا، يقارن القول الفعل، ساجدا، فينتقل من ركن وهو القيام بعد الركوع إلى ركن وهو السجود ساجدا، هذا ركن السجود. وينبغي في حال الانحناء للركوع والخرور للسجود أن يكون قاصدا للركوع قاصدا للسجود، فإذا كان هويه وخروره وانحناؤه بغير قصد السجود والركوع كما لو فزع فانحنى كشخص مثلا يخاف من عدو فرفع رأسه من الركوع ثم فوجئ بالعدو أمامه فسجد ويريد أن يختبئ من العدو لأنه دهش عن صلاته فسجد، فهذا خرور لا يعتد به، فيقوم ثانية ويخر قاصدا السجود وليس خاليا من هذه النية، أنه يقصد السجود يقصد الركن. نعم. ساجدا على سبعة أعضاء، ساجدا على سبعة أعضاء لما ثبت في الصحيحين عن العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت بالسجود على سبعة أعظم، الجبهة وأشار إلى أنفه واليدين والركبتين والقدمين، هذه سبعة أعظم أمر الإنسان بالسجود عليها، فلا بد من أن يكون الجبهة وأشار إلى أنفه وهذا موضع السجود، لأنه إذا سجد على هذه الصفة سجد رأسه، واليدان والمراد بهم الكفان كاملتين من أطراف الأصابع إلى المفصل، البعض إذا سجد يفعل هكذا يجعل رؤوس الأصابع على الأرض، وبعضهم يجعل الأصابع ويرفع بطن الكف فيسجد هكذا ويرفع بطن الكف، فلا بد من بطن الكف ومن الأصابع أن تسجد كاملة لله عز وجل. هذا معنى قوله اليدين، اليدان لا بد من سجودهما، ويكون سجودهما بأن يضعهما على الأرض ويضع رأسه بين كفيه، على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بين كفيه، ويستقبل برؤوس أصابعه القبلة ما يجعلها منحرفة عن القبلة. ثم الركبتان فلا بد من أن يكونا على الأرض، إذا سجد يكون معتمدا بتكون ركبتين على الأرض مباشرة. وأما القدمان فالمراد بهما رؤوس الأصابع تكون على الأرض بمباشرة وبحائل لا يمنع الاعتماد، مثل الخف، يكون الخف والحذاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خفه وصلى في حذائه، فمسح على خفيه كما في الصحيح حديث المغيرة وصلى بخفيه، معنى ذلك أنه لم يباشر بنفس بشرة القدم السجود، ودل على أنه إذا وجد ما لا يمنع الدعم، أنه إذا جعل رؤوس الأصابع على الأرض فإنه حينئذ يكون ساجدا. والسنة أن يستقبل بالأصابع، استحب بعض العلماء الاستقبال، لأنه في حال الاستقبال يدعم براحتيه كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، وجاء في بين جنبيك وعضديك وادعم براحتيك، فإنك إن فعلت هذا سجد منك كل عظم. فإذا سجد على هذه الصفة فمكن اليدين من الأرض ومكن الركبتين والدعم بيديه يعني على الأرض، فحينئذ يكون ساجدا ممكنا جبهته وأنفه. فالبعض يضع الجبهة ويرفع الأنف، وبعضهم يضع الأنف ويرفع الجبهة، بل لا بد أن يمكن الجبهة والأنف من الأرض فتماسان الأرض. قد قال عليه الصلاة والسلام في حديث ورد في حديث السجود: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فيسجد وجهه وتسجد يداه وركبتاه ورجلاه، فيسجد سجودا كاملا. هذه الأعضاء أمر قال أمرت بالسجود على سبعة أعظم: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه. هذه السبعة الأعضاء التي ذكرناها، الرجلان المراد بهما الأصابع، أصابع القدمين، فإذا سجد ورفع أصابع القدمين كان عاصيا آثما إذا كان عالما بالحكم، يعني البعض يسجد ويرفع رجليه، وهكذا لو رفع جبهته أو رفع أنفه فلا بد من السجود على السبعة الأعظم. نعم. ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده. ولو مع حائل، هذا خلاف مذهبي، لو إشارة إلى خلاف مذهبي، مع حائل بعض الأحيان يكون الحائل مثلا في شدة الحر لو بسط رداءه، ما تكون محرم بالعمرة وتسجد في شدة الحر فتبسط الرداء، أو السجادة، إذا بسطت السجادة هذا حائل بينك وبين الأرض، لكنه لا يمنع استقرار الأعظم على الأرض. فالحوائل كالسجاد والحصير، ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أن جدته مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعته، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فلما أصاب الطعام قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس رضي الله عنه: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، ثم ذكر قيام النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة عليه. ولو مع حائل، فدل الحصير حائل. كذلك في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولين الخمرة. والخمرة كان يحتاج إليها عند السجود، لأن السجود على حصى المسجد يدمي، قد يدمي وقد يؤذي. ولذلك اتخذ هذه الخمرة لوجهه حتى إذا سجد يسجد عليها. فالمقصود أن الحوائل إذا كانت لا تمنع الادعام على الأرض، ما إذا منعت مثل السفنج الذي لا يصل الإنسان فيه يعني يصبح مثل المذبذب والقطن الغير متماسك، هذا منع منه بعض العلماء رحمهم الله، لأنه لا بد من أن يستقر على الأرض، لأن السجود ما يصح في الهواء، وحينئذ هناك ما هو مباشر للأرض وما هو في حكم المباشر كالحصير والسجاد، فإنه يكون على الأرض، وحينئذ ينتقل حكم الأرض إلى هذا المستقر على الأرض الذي إذا سجد لم يحل بينه وبين الأرض. وتارة يكون مثل الإسفنج أو مثل ما يقول المراتب المائية، لو أنه جاء وسجد عليها لا يستقر، فهذا يمنع منه طائفة من أهل العلم، لأنه ليس على الصفة المعتبرة في السجود، لا بد من أن يكون السجود على الأرض، فإذا لم يستقر وماد به هذا ليس بسجود على الأرض أو متصل بالأرض. ولا يشكل على هذا الماء، فإنه يميد بالسائل، لأن الماء نزل منزلة التراب، إنما العبرة نفس هذا الذي بينه وبين الأرض يميد، فلا يستقر على حال، حتى على نفس الشيء لا يستقر، فمثل هذا لا يصح السجود عليه. نعم. ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده. نعم، ليس من أعضاء سجوده. أما إذا كان الحائل من أعضاء السجود فحينئذ سيضيع الأمر بالسجود عليه، كرجل في شدة الحر وضع كفه ثم وضع عليها جبهته وأنفه، فهذا حائل من جنس من أعضاء التي أمر بالسجود عليها، فلا يصح أن يجعل الحائل من الأعضاء التي أمر بالسجود عليها. نعم. ويجافي عضديه عن جنبيه. ويجافي عضديه عن جنبيه، فلا يجعلهما ملتصقتين بجنبه، والعضد من مفصل الكتف إلى المنفق مفصل الساعد، هذا العضد الأيمن والعضد الأيسر، فيجافي، والمجافاة البعد، فالمراد ألا يلصق عضده بجنبه، كما ورد في صفة سجوده عليه الصلاة والسلام في حديث أم المؤمنين في الصحيحين أنه أبدى عضديه عن جنبيه، فهذه هي السنة أنه يبدي، لكن هذا الأمر نسبي إذا كان مأموما، أما لو كان إماما فإن السنة أن يجافي ويبالغ في المجافة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى بياض إبطيه إذا سجد صلوات الله وسلامه عليه، لكن ليس بجواره أحد، لا عن يمينه ولا عن شماله. لكن لو جاء كل شخص الآن مأموم يريد أن يجافي وأن يرى بياض إبطيه، مشكلة، من الذي إما أن يجافي هو أو جاره، لكن نحن نقول ما دام أنه ساجد يجافي بقدر دون أن يؤذي جاره، دون أن يؤذي جاره. نعم. وبطنه عن فخذين. ويبعد البطن عن الفخذين، أن هذه السنة كما ذكرنا، ولا يكون كافتراش السبع، لأنه إذا ألصق البطن بالفخذين وألصق العضد بالجنبين كان أشبه بافتراش السبع، وقد أمر بأن يرفع حتى لا يشبه السبع في افتراشه، يعني السبع يفترش الأرض، ومن هنا لا يجعل ساعده على الأرض بل يقيم الساعد، ولا يجعل عضده قريبا من بطنه، لأن السبع يفعل هذا، فيجعل الساعدين على الأرض، ألا ترون الأسد والنمر كلها إذا افترشت الأرض تفترش بهذا السبع، فإنها تجعل الساعدين على الأرض، فالبعض إذا سجد يجعل ساعديه على الأرض، نقول هذا افتراش السبع، وهكذا بالنسبة للعضدين، فالعضدين يجافيهما عن جنبيه ولا يلصقهما بالجنب تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يبعدهما عن جنبيه. نعم. ويفرق ركبتيه. وكان الصحابة رضوان الله عليهم كما في حديث البراء يؤون يشفقون على رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة ما يرون منه مجافيا بين جنب بين عضديه عن جنبيه، مجافته لعضديه عن جنبيه صلوات الله عليه، يشفقون عليه، لأن هذا مبالغة منه عليه الصلاة والسلام في المجافاة، وهذا الجخ والتخوية يحرص عليها لأنها من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويفرق ركبتيه. نعم ويفرق ركبتيه ويفرق ركبتيه أي لا يجعلهما قريبتين من بعض من بعضهما أو ملتصقتين. السنة يفرق بين الركبتين وهذا كله على القصد والعدل، لا يتفاحش الإنسان ولا يطبق، وإنما يكون على القصد والعدل والوسط. نعم. ويقول سبحان ربي الأعلى. بعد أن بين لنا الصفة الفعلية شرع في هديه عليه الصلاة والسلام القولي، فقال ويقول سبحان ربي الأعلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لما نزل قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فأخذ العلماء من هذا سنية الذكر بسبحان ربي الأعلى في حال السجود، وهذا مناسب لأنه في أدنى ما يكون من النزول فعظم الله بأعظم ما يكون من العلو، فقال سبحان ربي الأعلى، وهذه مقابلة ومناسبة لأن غاية الذلة لله عز وجل. السجود من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل، والمسلم إذا صلى وهو يستشعر وهو قائم أن الله يسمع قراءته وأن الله عز وجل يحب منها أن يقرأ قراءة الخاشع المتدبر، يقرأ من يقرأ كلام ملك الملوك، فيحب ربك منك إذا قرأت أن تقرأ وأنت حاضر القلب، وإذا كنت مأموما تسمع يحب منك أن تسمع وأنت متدبر واع لما يقال لك، إن أمرك الله أتمرت أنهاك انتهيت تخرج من صلاتك وأنت تريد أن تغير شيئا من حياتك، فإذا ركعت استشعرت الذلة بين يدي الله عز وجل، وإذا رفعت أثنيت على الله بالنعم ربنا ولك الحمد تذكرت نعم الله عليك، تذكرت الذي ينعم عليك في نفسك ومالك وأهلك وولدك وقلت ربنا ولك الحمد تقولها من قلبك، ثم إذا سجدت وهو حال الذلة لله سبحانه وتعالى أن يستشعر الإنسان أنه أذل ما يكون لله عز وجل، أنه تحت رحمة الله وبطشه، وأقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا، والسجود هذا أمره عظيم، والتسبيح أيضا أمره عظيم، لذلك اختار الله للسجود الذكر الذي هو من أعظم الوسائل إلى الله، أعظم الوسائل التي يرحم الله بها العبد التسبيح، ولذلك قال تعالى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، والتسبيح نوع من التوحيد، ولذلك قال سبحانه فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فجعل التسبيح سببا في فرج في انفراج الكرب والبلاء عنه، وهذا يدل على فضل التسبيح، فإذا قال الإنسان سبحان ربي الأعلى يقولها بقلب، وكم من مصل يصلي بجوار صاحبه وبينه وبينه كما بين السماء والأرض، هذا يقول سبحان ربي الأعلى وهو يعي معناها معظم الرب مثني على الله بما هو أهله، هذا سبحان الله تخرج من إنسانه ولا يعيها قلبه والعياذ بالله، فيقول سبحان ربي الأعلى ويعلم أن تلك الساعة أقرب ما يكون إلى الله، وذلك السجود زلفة إلى الله سبحانه، قال عليه الصلاة والسلام أقول أنا لها أنا لها ثم آتي فأسجد تحت العرش، ما قال أصلي ولا أركع قال أسجد، وهذا يدل على فضل السجود، قال إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة، فالسجود من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى، والسنة أنه يسجد فيقدم يديه على ركبتيه إذا هوى إلى السجود، فيبدأ باليدين قبل الركبتين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فقال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كبروك البعير، وليقدم يديه ثم ركبتيه، وهذا الحديث صححه غير واحد وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند ابن خزيمة، وهو من السنة القولية، هو أقوى من حديث وائل ابن حجر وفيه كلام في سنده، وحديث أبي هريرة أقوى من جهة الإسناد من حديث وائل ابن حجر، وأيضا من جهة المتن أن حديث وائل فعل وحديث أبي هريرة قول، وقد قدمنا كيف يقدم القول على الفعل من جهة الترجيح وإن كان الكل سنة، فيقدم اليدين على الرجلين في السجود، والبعير إذا برك قدم ركبتيه على يديه، وبناء على ذلك يكون السجود بتقديم اليدين على الركبتين. نعم. ثم يرفع رأسه مكبرا. ثم يرفع رأسه من السجود مكبرا. يجوز له في حال السجود الدعاء، فيدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. هذا هو أول موضع يشرع فيه الدعاء وهو السجود. فإذا سجد يبدأ بالواجب وهو التسبيح، سبح الله عز وجل، وكذلك يثني على الله، له التسبيح والثناء على الله. من التسبيح كما ذكرنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح، والثناء على الله أن يثني على الله عز وجل بما أهله، كما جاء في حديث في سجود التلاوة: سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته وتبارك الله أحسن الخالقين. ويدعو ويسأل الله عز وجل، لذلك كان صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في سجوده بالليل لما افتقدته أم المؤمنين فجالت يدها فوقعت على قدمه ساجدا يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وفي رواية: مصرف القلوب صرف قلبي في طاعتك. فهذا يدل على أنه يشرع في السجود أن يجمع ما بين الذكر والدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال: أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ونهي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ القرآن راكعا وساجدا كما تقدم. نعم. ثم يرفع رأسه مكبرا. ثم يرفع رأسه مكبرا، أي يرفع رأسه من السجود، لأن أول ما يرفع سيكون لرأسه، ثم بعد ذلك أعالي القدم صدره، ثم بعد ذلك استقر جالسا بين السجدتين مكبرا على الطريقة التي ذكرناها، أن يجمع ما بين القول والفعل. نعم. ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه. ويجلس، هذا الركن الجلوس بين السجدتين يسميه العلماء ركن الجلوس بين السجدتين، لأن بين السجدتين جلسة، وهي ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها المسيء صلاته، خلاد بن ضافع الأنصاري رضي الله عنه قال: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم ارفع أي من سجودك حتى تطمئن جالسا. ثم جاءت السنة بصفة جلوسه عليه الصلاة والسلام بين السجدتين، فنصب رجله اليمنى وفرش رجله اليسرى. فرش الرجل اليسرى أن يجعل ظاهرها على الأرض، وحينئذ تكون كالفراش لأليتيه، فيضع أليتيه على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. والسنة أن يجعل أصابع اليمنى مستقبلا بها القبلة إن تيسر له ذلك، وإن لم يتيسر ونصبها بحيث صارت رؤوس الأصابع على الأرض كفى، لكن لأن قالت: وينصب اليمنى، فيحصل النصب بإقامتها. هذا ما يسمى بالافتراش. ويجلس مفترشا، ودل عليه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما في الصحيحين في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، أنه افترش رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى. نعم. ويقول: رب اغفر لي. ويقول بين السجدتين، هذا الذي يقال الدعاء بين السجدتين، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. وثبت عن قوله كما في السنن: اللهم اهدني وارحمني وارفعني وانفعني واجبرني وعافني. هذا من الدعاء بين السجدتين. ولو دعا وقال: رب اغفر لي ولوالدي، لا يقال له يا مبتدع كما يقول البعض الآن. رب اغفر لي ولوالدي بين السجدتين ليست بمحرمة ولا ممنوعة. قال بعض أئمة السلف في قوله تعالى: أن اشكر لي ولوالدي ولوالديك إلي المصير، قال: إذا صليت فادع لوالديك، شرك والديك في الدعاء لك. فهذا هدي السلف الصالح رحمهم الله، وامتنع في النبي صلى الله عليه وسلم لسبب، ولا يمتنع للأمة لأن السبب غير قائم. ومن هنا لو قال الإنسان: رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة، ربي تب عليهما، فإنه لا يقال أنه مبتدع، لأنه شيء له أصل ما هو ممنوع ولا محظور. ما هو البدعة؟ البدعة إلزام الناس بها بأن يقول إنه من واجبات الصلاة قول رب اغفر لي ولوالديه. والصحيح أن يقال الدعاء بين السجدتين ولا يقال بتخصيص الدعاء للوالدين، فينبغي أن ينتبه لهذا، لأن ما هي البدعة؟ البدعة الزيادة في الدين والإحداث في الدين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. فلما قال أن يشكر لي، والصلاة نوع من الشكر، ولوالدي، وأمره أن يشكر لوالديه وقرن شكرهما بشكره سبحانه وتعالى، فإذا صلى دعا لهما كما يدعو لنفسه، هذا من النصح للوالدين، فهذا لا يعتبر محظورا. لكن يعتبر محظورا إذا جاء في موضع مخصوص واعتقد فيه أو أمر به وألزم، نقول حينئذ أمر بما لم يأمر به الله. أما إذا جاء تحت أصل عام من الدعاء للوالدين ومن استغفار الوالدين، وأئمة السلف يقولون إذا صليت فادعوا لوالديك، ما قالوا في السجود ولا قالوا في الركوع في بين السجدتين ولا قالوا في التشهد، فكل موضع احتمل الدعاء ندعو لهم فيه، ومما بين السجدتين موضع للدعاء، لكن الإلزام هو الإلزام. وأما إذا قال شخص بين السجدتين رب اغفر لي ولوالدي، وأذكر كم مرة يسمع من بجواري قول رب اغفر لي ولوالدي، فقال لي واحد ما يعرفني فقال لي يا شيخ سمعت بدعة منك، خير إن شاء الله، قال تقول بين السجدتين رب اغفر لي ولوالدي، وش اللي خلاها بدعة؟ فالشاهد هذا مثل واحد جاء وسجد ودعا، فقال له يا أخي أنت ما ورد أنك تدعو بهذا الشكل لوالديك في سجودي، قال له يا أخي كمان ما ورد أنك تتجسس علي في صلاتي. هذه أمور يعني إنسان ينظر شيء يترك، ما تقعد تتجسس علي في صلاتك، شغل في صلاتك. فالمقصود أنه لا بأس، ولا شك أن إنسان نبه الناس على البدعة نبه، لكن في محلها. أما الشيء الذي ليس بوارد ما يدل على كونه بدعة مندرج تحت أصل عام وليس فيه إلزام للناس، هذا لا يعتبر، لا يحكم، لا ينزل منزلة البدعة المعروفة. نعم. ويسجد الثانية كالأولى. ويسجد الثانية أي السجدة الثانية من الركعة الأولى كسجدته الأولى كالأولى، بمعنى أنه يراعي الأقوال والأفعال، صفة السجدة التي ذكرناها وكذلك أيضا الذكر الوارد فيها. نعم. ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه. ثم يرفع، إذا سجد السجدة الثانية وأتمها حينئذ تمت الركعة الأولى، إذا سجد السجدة الثانية فحينئذ قد تمت الركعة الأولى، لأن الركعة الواحدة فيها ركوع واحد وسجدتان، فإذا سجد السجدة الثانية فقد تمت صلاته، تمت ركعته الأولى، إلا ما ورد في صلاة الكسوف ونحوها يكون فيها ركوعان في ركعة واحدة. أما الأصل في الصلاة هذا أنه إذا سجد السجدة الثانية فقد أتم الركعة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم مسيء صلاته أن يفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى. نعم. ثم يرفع مكبرا. ثم يرفع رأسه من السجدة الثانية مكبرا ناهضا على صدور قدميه. ناهضا على صدور قدميه، يضع رؤوس الأصابع على الأرض ويعتمد على فخذيه، ثم يدعم على الفخذين قائما دون أن يضع يديه على الأرض، هذا إن تيسر له، كما في صفة صلاة عليه الصلاة والسلام في قيامه أنه قام على صدور قدميه، هذا الأفضل إن تيسر له. لكن إذا كان كبير السن أو ثقيلا أو لا يساعده البدن أو مريضا فهذا رحمك الله، فهذا يقوم على حاله، إن أراد أن يعجل فلا بأس ولا ينكر عليه، وإن أراد أن يبسط ويقوم لا بأس ولا ينكر عليه، ويقوم على ما هو أرفق به وأمكن له، هذا بالنسبة لمن لا يستطيع، أما الذي يستطيع يفعل هذا. ثم إذا كان مريضا أو شيخا كبيرا واحتاج أن يجلس جلسة الاستراحة وهي تكون في الوتر من الصلاة، أن يرجع كأنه جالس للتشهد ويجلس هنية يعني وقتا يسيرا، ثم يقوم إلى الركعة، هذه لكبير السن والمحتاج، وهذا أصح قول العلماء رحمهم الله. والدليل على ذلك أنها حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، لأنها جاءت في حديث مالك ابن الحويرث وبعض روايات حديث وائل بن حجر رضي الله عن الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قال: لا تسبقوني إني قد بدنت، وأثبت هذا أنه ثقل عليه عليه الصلاة والسلام القيام والانتقال، فقال إني قد بدنت. وفي الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة أنه أخذه اللحم في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وكان يقرأ حتى إذا بقي قدر 100 قام عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان يقرأ بالبقرة والمائدة والنساء المائدة في ركعة واحدة صلوات الله وسلامه، لكن في آخر حياته بدن وثقل. فلما جاءنا حديث المسيء صلاته، الجمهور يقولون إن حديث المسيء صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تعتدل قائما بعد السجدة، ثم ارفع أمر، فأمره أن يرفع مباشرة. فلما جاءتنا هذه السجدة محتملة أنها لمكان الضعف منه عليه الصلاة والسلام، ومحتملة أنها سنة في الصلاة وليست بواجبة، لم تقوى على معارضة الأمر ثم ارفع، فأنت مأمور بالرفع بالارتفاع إلى الركعة الثانية. ولذلك صار مذهب الجمهور في حديث أبي هريرة أقوى من حديث مالك بن حويرث، خاصة وأن مالك بن حويرث كان من متأخري الإسلام، لأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد عام الوفود، يعني بعد في هجرة الوفود، وهذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أنه بدن، وبين هذا لئلا تبقى الأحكام على السنن، وهو عليه الصلاة والسلام لسبب وعذر. ومن هنا أقوى المذاهب في هذه أنها تفعل للحاجة. الشيخ الكبير الثقيل في بدنه الذي لا يستطيع أن يقوم مباشرة يرجع، المريض إذا كان أما إذا كان صحيحا نقول النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقيام فقال له: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. هذه هي السنة، ومذهب الجمهور أقوى في هذه المسألة، ومن فعلها لا ينكر عليه. لو أن شخصا يتأول السنة، الإخوة إذا صلوا بجوار أحد يخالفهم في مسألة خلافية فهذا أمر تحتمله السنة، يعني ما يأتي إنسان إذا رأى أخاه يجلس جلسة استراحة يقول له ما يجوز لك هذا، لأن الأمر محتمل. نعم. معتمدا ناهضا على صدور قدميه، معتمدا على ركبتيه إن سهل. نعم. معتمدا على ركبتيه إن سهل، معتمدا على ركبتيه يعني في القيام، إن سهل سهل له ذلك. يعني بعض الناس ما يسهل عليه ذلك، يعني بعض الناس يحتاج إلى أن يعتمد على الأرض، فإذا سهل عليه الاعتماد على صدور قدميه فعل. نعم. ويصلي الثانية كذلك، ويصلي الركعة الثانية كذلك، أي مثل الأولى، يصليها بالصفة التي ذكرناها من قراءة الفاتحة والركوع والرفع من الركوع والسجود بنفس ما مضى من الصفة. نعم. ما عدا التحريمة، ما عدا التحريمة أي لا يكبر تكبيرة الإحرام، لأنها خاصة بالركعة الأولى دون الركعة الثانية. نعم. والاستفتاح، والاستفتاح دعاء الاستفتاح، وقد قلنا أنه يشرع في أول الصلاة لا أثناء الصلاة، إنما يشرع مرة واحدة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله رأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول، هذا خاص بالركعة الأولى. نعم. والتعوذ، والتعوذ وهو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد تقدم معنا هل يشرع، بعض العلماء يقول إنه يعيده في الركعة الثانية والثالثة والرابعة، لأنه مشروع عند ابتداء القراءة وقد فصل بالسجود والركوع. ومنهم من يقول كما مشى عليه المصنف أن السجود والركوع ليس بفاصل، فيكون كمن سجد للتلاوة ثم قام، فدل على أن الآن لو أن شخصا قرأ آية سجدة وهو في الصلاة ثم سجد بالإجماع ما يرجع من جديد ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويبدأ القراءة، بالإجماع، مع أنه لما سجد كبر ثم قال دعاء السجود ودعا في سجوده اللهم ارفع ضع عني بها وزرا واعظم لي بها أجرا وحط اللهم حط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ثخرا وتقبلها مني كما تقبلت من نبيك وعبدك داود، هذا دعاء، فهو يسجد ويدعو يثني على الله سجد وجه الذي خلقه وصوره الحديث، فهو يسجد ويثني على الله ويدعو ثم يقوم ويرجع لنفس التلاوة، فقالوا دل على أن الركوع والسجود لا يفصل، ومن هنا إذا كان لا يفصل لا يلزم أن يعود للاستعاذة. وهذا فيه يعني من يقول أنه يستعيد مرة ثانية يجيب عن هذا بأن سجود التلاوة وقع تبعا وركوع الصلاة وقع منفصلا، ومن هنا يفرقون بينهما. ولكن من يقول أنه لا يستعيذ لما ذكرناه، والذي يقول استعيذ يبني على أنها مأمور بها، أي الاستعاذ عند ابتداء القراءة كما ذكرنا، ولتستعيذ إذا بدأت وقرأ مع استماع وابتداء، ولتستعيذ إذا قرأت وجهرا مع استماع وابتداء للدراء. نعم. وتجديد النية. ولا يلزم تجديد النية، بعض العلماء يرى أن كل ركعة تجدد فيها النية، وأن الصلاة لا تكفي فيها نية واحدة، بل لابد من أن يجدد النية في كل ركعة. هذا مذهب التجديد، يطردونه في الصلوات، يطردونه في الطواف بالبيت ويصبح يجدد في الطواف. وهذا يرجع إلى أن بعض العبادات يرد فيها السؤال هل هي بمثابة العبادة الواحدة أم كل ركن منها ينفصل عن الذي قبله. هذا ونفس العبادة، يعني مثلا الآن بعض العلماء يقول الحج تكفي في نية واحدة، ولا يلزمه إذا جاء الطواف أو جاء في السعي أو جاء الوقوف بعرفة. بعضهم يقول لا، بل إن كل مشعر له نيته المستقلة ولا يكفي النية في ابتداء الإحرام. هذا معروف عند العلماء رحمه الله، ومنه هذه المسألة. فإذا قلنا إن الصلاة عبادة واحدة وكل لا يتجزأ، فحينئذ لا يلزمه تجديد النية. ففي الوضوء الآن إذا بدأ فغسل وجهه وقلنا يجدد النية، فإنه يجددها إذا غسل يديه، ثم يجددها إذا مسح رأسه، ثم يجددها إذا غسل رجليه. وإن قلنا إنها عبادة واحدة تلزم نية واحدة عند ابتداء الوضوء. نعم. ثم يجلس مفترشا، ثم يجلس للتشهد الأول. التشهد الأول في فعل وفي قول، بعد أن ينتهي من الركعتين من الصلاة الرباعية والثلاثية يجلس التشهد الأول، أو يجلس التشهد الأخير إذا كانت ثنائية كالفجر في الفريضة وسنة الوضوء في النافلة. يجلس حال كونه مفترشا على الصفة التي ذكرناها في الافتراش. نعم. ويداه على فخذيه. ويداه على فخذيه. السنة أن يجعل الكفين ملتقمتين الركبة، أو يجعل رؤوس أصابع اليسرى عند ركبته اليسرى. الأول يسمى باللقم كما ذكرنا في الركوع وفي حديث ابن الزبير وهو أقوى، والثاني أيضا وردت به السنة تكون رؤوس الأصابع عند الفخذ. هذا بالنسبة لليسرى، أنه إذا جلس التشهد يجعل كفه على ركبته، هذا يسمى اللقم في حديث ابن الزبير، والرواية في مسلم أقوى وأصح الأوجه أنه يكون ملتقما ركبته بكفه، وإن جعلها عند الكف فلا بأس، وإن جعل على الفخذ احتملتها السنة. هذه ثلاثة أوجه في اليسار، أن تكون على الفخذ، أن يكون رؤوس الأصابع عند الركبة، أن يلقم بها ركبته. وأما اليمنى فالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عقد 53، وورد عن أنه حلق، فعندنا التحليق وعندنا العقد. فعقد 53 قالوا أن يجعل رأس الإبهام عند أصل الوسطى، ثم يقبض الثلاث، هذه ثلاث، ثم الإبهام هذا يشار به إلى المئة فيكون عند منتصفه 50، يكون حينئذ بهذه الصفة 53. والصورة الثانية التحليق، أن يجعل رأس الإبهام مع رأس الوسطى ويشير بالمسبحة والسبابة، يقولون السبابة لأنهم يشيرون بها عند السب، والمسبحة لأنه يشار بها عند التوحيد. فهذه صفتان. إن أخذ بمذهب 53 فلا إشكال، وإن أخذ بصورة التحليق فلا إشكال. السنة أن تكون يده اليمنى على رجله اليسرى، اليمنى رجل اليمنى على رجله اليمنى، ويبدأ العقد والتحليق والإشارة عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله، لأنه شرع له الإشارة عند التوحيد، بدليل حديث معاذ أحد أحد، فيشير باليمنى، فدل على أن ابتداء الإشارة عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله. فإذا ذكر التوحيد أشار بأصبعه رفعه، وفي بعض الرواية كالمنكت، وبعضهم يقول شديدا، وكلاهما سائغ. ولما سئل لما أحد قال يشير بها شديدا ويدعو بها. أصبح هناك أمران، يشار بها في التشهد عند قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا كان في التشهد الأول، إذا انتهى من قول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاصة إذا كان مأموما، فإنه يقف، لأنه ليس هناك ذكر ولا دعوة، وليس هناك حاجة أن يبقي الإشارة كما هي، بدليل أن هذه لا يشار بها، فهذه يشار بها عند الدعاء. ومن هنا قال يدعو بها، الرواية في الصحيح قالت يدعو بها. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما عاد في مجال لأن يرفع، لأن أي حركة في الصلاة لابد أن تكون في حدود الوارد، حتى ولو أصبع لا يشار به إلا في حدود الوارد. الوارد أنه تشهد بها لقوله أحد أحد للرجل ودعا بها. فالتشهد الأول فيه تشهد نقول عند الشهادة، والتشهد الثاني فيه تشهد ودعاء، فنقول يستمر بها يدعو إلى نهاية الدعاء. لكن في الأول إذا انتهى من التشهد ليس هناك داعي لأن يبقيها مشيرا بها، لأنها زيادة. فإذا انتهى الإمام، بعض أحيان انتهي الإمام قبل أن تنتهي، يبقى الإمام وأنت قد انتهيت، فحينئذ تنتظر قيامه، فإذا قام تقوم، هذه هي السنة. فيبقى إلى قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا التشهد الأول. فيه فعل يجلس جلسة، جلسة الافتراش، ويشير ويضع كفه اليسرى على فخذه أو على ركبته على التفصيل الذي ذكرناه، ويشير بيمناه على التفصيل الذي بيناه، ثم يقرأ التشهد. فإذا قرأ التشهد، التشهد تفعل من الشهادة، ينتهي عند قول المصلي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد عبده ورسوله فقد تشهد، وحينئذ ينتهي التشهد الأول. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء هذه في التشهد الأخير، لأن الدعاء شرع في التشهد الأخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نوع من الدعاء تشرع في الثاني دون الأول. الأول يقتصر فيه على التشهد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في التشهد الأول كأنه جالس على الرلف، وهي الحجارة المحماة، إشارة إلى عجلته في القيام، بخلاف التشهد الثاني. فالسنة أنه يقتصر على التشهد، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد عبده ورسوله قام إلى الركعة الثالثة. نعم. ويداه على فخذيه، ويداه على فخذيه اليمنى واليسرى، سواء كان في حال العقد أو في حال التحليق، وسواء في حال الدعاء أو بعد أو قبل الدعاء في حال الثناء، لكن على فخذي على التفصيل الذي ذكرنا، إما أن يكون اللقم وهو أقوى لحديث ابن الزبير كما ذكرنا في صحيح مسلم، وإما أن يكون عند رؤوس الأصابع عند الركبة، وإما أن تكون على نفس الفخذ ما بين الفخذ والرفغ. نعم، ما بين الركبة والرفغ. نعم. يقبض خنصر اليمنى وبنصرها، يقبض الخنصر والبنصر من اليمنى، يقبضهما. نعم. ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويحلق إبهامها إبهام اليمنى مع الوسطى، تحليق تكون كالدائرة، فيجعل رأس الإبهام على رأس الوسطى، هذا يسمى بالتحليق، وقد ذكرناه في حديث وائل رضي الله عنه وارضاه. نعم. ويشير بسباحتها في تشهده، ويشير بسباحتها، هذه السباحة والمسبحة، ويشير بسباحتها. نعم. ويبسط اليسرى، ويبسط اليسرى كما ذكرنا، يبسط على الفخذ أو يجعله عند رأس الركبة أو يلقم بها الركبة وهو أقوى. نعم. ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات. بعد أن فرغ من الفعل والصفة الفعلية للجلسة أصبح عندنا في التشهد، التشهد يختلف عن الجلوس بين السجدتين بصفة اليدين ناحية الإشارة، لأنه ليس بين السجدتين إشارة بالأصبع، وهذا مذهب جماهير أئمة العلم رحمهم الله، وهذا فيه نكتة لطيفة، ولذلك القيام قبل الركوع فيه قبض، والقيام بعد الركوع لا قبض فيه، قول جماهير أهل العلم. ثم الجلسة بين السجدتين، الجلسة الأولى ليس فيها دعاء، والجلسة الثانية فيها دعاء، والسبب في هذا أن هذا يعين المصلي على إبعاد الوسواس منه، لأنه لو تشابه القيام الأول مع القيام الثاني لا يدري هل هو قبل الركوع أو بعد الركوع، ولذلك حتى الإمام القيم يقرر هذا في كتبه رحمه الله، وأن هذا من الحكمة في الصلوات المخالفة، ولذلك تجد الأخريين من الصلوات تختلف عن الأوليين، والأوليين تجد فيها جهرية، الأخريين سرية، كل هذا صيانة من دخل الشيطان، لأن الإنسان ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا، ولذلك لو سار بين السجدتين يفعل ذلك ربما التبس عليه هل هو في تشهد أم بين السجدتين، ومن هنا يكون الإشارة، وهذا المحفوظ أنه أشار وذكرت الإشارة في جلسة التشهد عليه الصلاة والسلام. وأما الذين يقولون بين السجدتين يأخذون بعموم الإشارة أنه كان يدعو بها في صلاته، وهذا عام أريد به الخصوص، خصوص الموضع يدعو بها في موضع الذي يشرع فيه الإشارة في الصلاة، وإلا لو قلنا يدعو بها في الصلاة معناته أنه لو قرأ في قيام الليل وجاء عند آية رحمة أو وعيد يفعل هكذا، إذا كان يحرك الأصبع أو يثبتها على الوجهين ولا قائل به. فإذا إطلاق في صلاته حتى يشمل ما بينه، حتى ولو سجد يصبح في حال السجود نفس الشيء، ينبغي عليه أن يرفع الأصبع لأنكم أخذتم بإطلاقه، فلماذا قيدتموه بما بين السجدتين وتركتم المواضع الأخرى التي يدعى بها؟ جماهير العلماء على أن رفع الأصبع إنما يكون في التشهد، هذا هو الأصل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أحد أحد، لأن في التشهد الشهادة، والشهادة يناسبها الإفراد للشفع لأنه هو رفع الأصبعين، فقال له أحد أحد، فهذا هو الأصل أنها ترفع في حال الدعاء، فيرفع الأصبع في بعد على الصفة التي ذكرناها. نعم. ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات لله هذا الذكر القولي للتشهد الأول، التحيات جمع تحية، لله اللام للاختصاص. نعم. والصلوات جمع الصلاة. والطيبات والطيبات. نعم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. نعم، هذا التشهد ابن مسعود، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد ورسوله، هذا هو التشهد الأول، وهو تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، واختاره الإمام أحمد لأنه علمه عمر، علمه النبي، علمه جبريل، علمه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك ابن مسعود يقول: وكفي بين كفي، علم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، وهذا يدل على المصافحة بالكفين خلافا لمن يقول إنها بدعة، ما بقي شيء إلا شغل ما شاء الله، بعض إذا ما يعرف شيء خلاص مصيبة هذه، فيرى لما يسلم أحد على أحد أو مثلا يضع كفيه، بعض الأحيان من الاحتفاء، ذكر حتى عن عبد الله بن مبارك لما استقبل أنه جمع كفيه يقول: لا هذا بدعة. نعم المبالغة في هذا الشيء، نعم مبالغة فيها وإلزام الناس بها بدعة، لكن إن إنسان يفعل هذا أحيانا، تحب شخص ابنك يأتيك أو مثلا أحد طلابك يأتيك وتحتفي به أو شيخك تحتفي به، فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكفي بين كفي، كفي ماذا اليسار، كفي بين كفي المراد اليمين، فهذه سنة من السنن، حتى قال بعض العلماء هذا يدل على القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، غاية القرب أنه قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمها وعلم هذا التشهد لصاحب السوادين والنعلين رضي الله عنه وأرضى عبد الله بن مسعود، ولذلك اختار رحمه الله هذا التشهد وقال أنه أفضل. نعم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كان في أول الإسلام يقول السلام على فلان وفلان وفلان، وكانوا يرفعون أكفهم يسلمون على بعضهم، قال عليه الصلاة والسلام: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس بهم اسكنوا في الصلاة. فمنعوا من رفع الكف بالسلام، وعوض بقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قال المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لم يبقى عبد لله صالح إلا أصابته هذه الدعوة، هي الدعوة بالسلامة. والسلام اسم من أسماء الله، وقيل المراد به الدعاء أي سلمكم الله من الآفات والشرور. نعم. وهذه صيغة تشهد ابن مسعود، واختار الإمام الشافعي تشهد ابن عباس، واختار الإمام مالك تشهد عمر، وكله من خلاف التنوع وليس من خلاف التضاد. كل صيغة ثبتت بها السنة وتشهد بها في صلاته فإنها مجزئة صحيحة، فإنها مجزئة صحيحة. ورجح تشهد ابن مسعود لما ذكرنا القرب في التعلم والألفاظ نفسها لأنها أجمع من غيرها. نعم. هذا التشهد الأول، هذا التشهد الأول أي هذا هو التشهد الأول، فإذا قاله فحينئذ قد تم من التشهد الأول، فيقوم بعده مباشرة إلى الركعة الثالثة. نعم. ثم يقول: والتشهد يقال التشهد الأول، يسمى التشهد الأول ويسمى التشهد الأوسط، فيقال التشهد الأوسط لأنه يقع في وسط الصلاة في الرباعية، والتشهد الأول بالنسبة للثلاثية، فالصلاة الرباعية والثلاثية فيها تشهدان. نعم. ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لما قال هذا التشهد الأول معناه أنه انتهى من بيان التشهد الأول، فسيقوم للثالثة، وسبق أن قال كيف فعل مثل ما فعل في الأولى، ويقوم بعدها للرابعة إن كانت ربع يفعل، ثم يقول معناه إذا جلس للتشهد الأخير، وهذا من ترتيب الفقهاء. فقوله ثم يقول معناه أنه الآن في التشهد الأخير، أي أنه قام إلى الثالثة وفعل فيها مثل ما ذكرنا في الركعة الأولى، غير أنه لا يقرأ بعد الفاتحة، ثم بعد ذلك يركع على الصفة التي ذكرناها ويسجد على الصفة ويجلس بين السجدتين على الصفة التي ذكرناها. فإذا انتهى يقول: نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد، هذه الصلاة الإبراهيمية، والسنة أن يؤتى بها بعد التشهد، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، ومناسبتها في التشهد الثاني أن فيه دعاء، وليس هناك دليل على فرضيتها كما سيأتي إن شاء الله أنها واجبة في الصلاة في التشهد الأول، وليس هناك دليل أيضا على أنها في التشهد الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن التشهد لعبد الله بن مسعود إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فلما علمه التشهد ووقف عند قوله أشهد أن محمد عبده ورسوله علمنا أن التشهد ينتهي عند انتهاء الشهادتين. وبناء على ذلك هذه الرواية الصحيحة في التعليم أنه لما بلغ نهاية التشهد سكت عليه الصلاة والسلام، وابن مسعود يقول علمني التشهد في الصلاة، فدل على أنه التشهد الأول ينتهي بانتهاء، لأن هو تشهد وليس محلا للدعاء، فيقتصر فيه على التشهد ولا يزاد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان في التشهد الثاني صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فيه دعاء ويختلف عن التشهد الأول. نعم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الصلاة الإبراهيمية قد علمها النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة كما في الصحيح، وهذا من بيان القرآن أن قال صلوا عليه وسلموا تسليما، فبين أفضل صيغة للصلاة هي هذه الصيغة، صيغة الوارد. وعند العلماء الوارد أفضل من غير الوارد، فإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية كان لك أجران، أجر الصلاة وأجر المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا المتابعة فالمتابعة لا يستهين بها أحد، لأن المتابعة فيها خير عظيم، ولذلك قال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، والمتابعة فيها مع الأجر الهداية والرحمة والبركة والخير للإنسان أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويستعيذ من عذاب جهنم، ويستعيذ من عذاب جهنم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بالتعوذ من الأربع. نعم. وعذاب القبر، عذاب جهنم عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، وهي الأربع الكلمات التي أمر بالتعوذ منها في دبر كل صلاة. قال رحمه الله ويستعيذ، ويستعيذ من عذاب جهنم، يستعيذ استفعال من العوذ، أي يسأل الله أن يعيذه من عذاب جهنم أي عذاب النار، وهو اسم من أسمائها جهنم والنار وسعير، وقيل إنها طبقات جهنم وسعير ولظى، هذه طبقات النار، ولكن إذا قيل عذاب جهنم هذا يدل على النار عموما، لأن ظاهر نصوص الكتاب والسنة يدل على هذا. استعيذ بالله من عذاب جهنم، يقول الله من أعوذك من عذاب جهنم. نعم. وعذاب القبر، وعذاب القبر أي أن السنة إذا انتهى، السنة إذا انتهى من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، السنة إذا انتهى من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. فالتشهد الأخير يزاد في مشروعية الدعاء، وهل يكون الدعاء خاصا بأمور الدين والآخرة أم أنه عام يشمل أمور الدين والدنيا والآخرة؟ فالصحيح أنه عام لقوله ثم ليتخير من المسألة ما شاء، وستأتي هذه المسألة إن شاء الله تعالى. يتخير من الدعاء ما شاء، والتشهد الأخير يحرص في دعائه على الوارد مثل تعوذ بالله من الأربع، وكذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الدعاء في صلاته، دعاء يدعو به في صلاته كما في الصحيح، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فيسأل الله عز وجل، يستعيذ يطلب العوذ فيعوذ ويلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيذه من عذاب جهنم. نعم، من عذاب جهنم وعذاب القبر، وعذاب القبر، لأن النصوص الكتاب والسنة دلت على إثبات عذاب القبر، ويسأل الله أن يعيذه من عذاب القبر، عذاب القبر فتنة القبر، فيسأل الله عز وجل أن يعيذه منها. وإذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أحمد في مسنده: تعوذوا بالله من عذاب القبر، ثم ذكر الحديث. فالقبر فيه عذاب، ويعذب فيه المؤمن والكافر، المؤمن يعذب بكبائر الذنوب وبما يكون منه من المعاصي، ويعذب بفضل الله ويرحم، يعذب بعدل الله ويرحم بفضل الله عز وجل. نعم. وفتنة المحيا والممات، وفتنة المحيا، لأن الإنسان إذا طال عمره لم يأمن أن يسوء عمله والعياذ بالله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: شركم من طال عمره وساء عمله، ولا يعلم الإنسان الخواتم. ولذلك يسأل الله دائما أن يعيذه من مضلات الفتن، وأن يثبته على الحق حتى يلقاه. هذه هي السنة، أن يسأل الله عز وجل أن يعيذه من فتنة المحيا، لأن الإنسان يتمنى أن يطول عمره، وقد يكون والعياذ بالله لزمان يسوءه ولا يسره: يا رب يوم بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن يرقق بعضها بعضا، يرقق بعضها بعضا، أي أن الإنسان كلما طال عمره وجاءته فتنة بكى على التي قبلها، قال: التي قبلها أرحم، يرقق بعضها بعضا. وفي الحديث الصحيح أن العبد المؤمن لا يزال تصيبه الفتن، كلما جاءت فتنة يقول: هذه هذه، فإذا انتهى قال: هذه هذه، حتى يتوفاه الله عز وجل. فالحياة فيها فتن، فيسأل الله أن يعيذه من فتنة المحيا. وهذا قالوا ما يعترض الإنسان في حياته من الفتن، وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد والعياذ بالله ينام النومة ويقبض من إيمانه والعياذ بالله حتى تقبض منه الأمانة ولا يبقى منها إلا الأثر، كجمر دحرجته. فهذا نسأل الله السلامة والعافية، في خاصة في الزمان إذا تباعد الزمان عن عهد النبوة. وقد قال عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الفتن: يصبح العبد مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. يقال له اترك الصلاة، ما نريد في عملنا أحد يصلي، ونعطيك الراتب وإلا اترك الوظيفة. فيقول اترك الصلاة، اترك الصلاة والعلم. يبيع دينه بعرض من الدنيا. يقال له روح اذهب ائذي فلان واضرب فلان وخذ 10 وخذ 20، وإذا أذيت فلان وضيقت على فلان نعطيك. فينسى أخوة الإسلام وعهد الله من فوق 7 سماوات، المسلم لا يظلم أخاه المسلم. اذهب واجلس مع فلان وآذيه وافعله ونعطيك. فنسأل الله عافية يغفر الذمة، ذمة الله ورسوله بالمال والدراهم، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نسأل الله السلام والعافية. وكان الرجل تضرب رقبته ولا يتنازل عن شيء من دينه فضلا عن أن يبيعه. ليقال له فقط هذا الأمر اتركه ولو كان سنة، لكن حينما يطلب منك تحدي يعرض رقبته دون دينه، وأصبح والعياذ بالله يبيع دينه كله والعياذ بالله بعرض من الدنيا. فهذه كلها من الفتن، وتكون بطول العيش وطول الحياة. فنسأل الله عز وجل نعيدها من فتنة المحيا والممات. والممات قالوا فتنة الممات ما يكون عند قبض الروح، فإن الشيطان يزلزل الإنسان، والإنسان إذا أراد أن ينظر إلى سلامته من فتنة المحيا أن ينظر كل ما طال عمره هل يصلح. هما أمران اثنان، حق الله وحق المخلوق. إذا وجدت أنه كلما طالت بك الحياة زادتك معرفة بحق الله فتعظمه وتحفظ حدوده وتقوم بما أمرك وتترك ما نهاك، وزادتك معرفة بحقوق إخوانك المسلمين فلا تحمل في قلبك غشا ولا غلا ولا حقدا ولا بغضاء لأخيك المسلم، فقد عوفيت. إذا أعطيت هذا فقد أعطيت الخير كله، لأنه ليس هناك خير أعظم من الدين. والدين أن تفلح في هذين الأمرين، ما بينك وبين الله وما بينك وبين الناس، أن تصبح كلما طال عمرك معظم لحق الله وحقوق إخوانك المسلمين. من الناس من كان لا يبالي بقلبه، يستقيم على طاعة الله ويلتزم ثم يغفل عن بعض الحقوق لله عز وجل، فكل يوم يتعلم حق الله يزداد هيبة لله عز وجل ويزداد، فهذا طال عمره وحسن عمله وسلم من فتنة المحيا. وهكذا إخوانه المسلمين، كل يوم كان بالأمس يحتقرهم، كان بالأمس يحتقرهم لألوانهم، كان بالأمس يحتقرهم لمناصبهم، كان كل يوم ينظف قلبه ويسلمه حتى يكون مسلما حقا. فإذا أصبح كل يوم يعظم أخوة الإسلام ويحقق معنى النبي صلى الله عليه وسلم، معنى قوله عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، ويحرص على أن لا يكون قلبه وسريرته فيها شيء على إخوانه المسلمين، ولا يسيء الظن بأحد، ولا يحب أن يتتبع عورات المسلمين ولا سقطاتهم ولا يلمزهم ولا يؤذيهم، مسلما حقا، فهذا طال عمره وحسن عمله. أمران ما بينك وبين الله وما بينك وبين خلق الله، فسلمت من فتنة المحيا. والعكس، فإذا كان والعياذ بالله في بداية أمره يخشع في صلاته ويبكي في صلاته، ثم أصبح لا يبكي إلا نزرا، ثم لا أصبح لا يبكي إلا في الجمعة في الأسبوع، ثم أصبح يبكي في الشهر مرة، ثم أصبح والعياذ بالله لا يبالي بكى أو لم يبكي، وأصبح لا يبالي بحق الله، كان لا تفوته الفرائض، كانت لا تفوته الصفوف الأول، وأصبح يفرط ويقصر ويترك، فهذا نسأل الله عافية في فتنة المحيا بحسب. فالحياة إذا طالت بالإنسان وزادته تمسكا بالدين والتزاما بشرع رب العالمين، ولا يشعر أبدا بغضاضه ولو رأى الأمة كلها تنجرف إلى الهاوية، فإنه متمسك بحبل الله، معتصم بحبل الله، ولا يزيده سخرية الساخرين واستهزاء المستهزئين، ولا غرائب الأقوال ولا غرائب الفتن إلا تمسكا بالدين، ولا يعلم مثل هذا مقامه عند الله إلا الله وحده، لا يعلم مثل هذا، خاصة في زمان الغربة الذي لا تزيده الحياة إلا قربا من الله، كل يوم يبحث عن شيء يقربه إلى الله فيما يسمع وفيما يرى وفيما يكتب وفيما يحضر وفيما يشهد، حتى إنه إذا ذهب إلى مناسبة أو ذهب شيء لا ترى منه إلا خيرا ولا تسمع منه إلا خيرا، ويدخل بين العصاة وبين المذنبين، وإذا به يجذب قلوبهم ويجذب أسماعهم ويؤثر فيهم، لا يدخل سبابا ولا مكرها لهم في الدين ولا منفرا، ولا يظن أن وحده الناجي أبدا، يحتقر هذه النفس في جنب الله عز وجل، وعندها يصدق عليه قول الله من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، يبيع نفسه لله عز وجل. فإذا صار كذلك فعندها يطيب العيش، وهذا هو حال السعداء. وجعلني مباركا أينما كنت. المبارك أينما كنت لو ترميه بين العصاة من أخمص أقدامهم إلى شعور رؤوسهم لم يزده ذلك إلا تمسكا بالدين، فإذا به كالأم الحنون يعطف عليهم ويشفق عليهم، يا أخي ما يجوز هذا، يا أخي أما تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفق عليهم. فإذا وجد المستهزي ازداد تمسكا، بل لو وجد من يسبه ويشتمه تلقى ذلك السب والشتم بصدر الرحب لعلمه بعظيم الأجر عند الله، وأنه تغيب عليه شمس ذلك اليوم وقد كتب أنه أوذي في الله. رجل يعامل الله يعامل الله ينطلق إلى الله حثيثا، وعجلت إليك ربي لترضى. ما عجلنا بأشكالنا ولا صورنا ولا أحسابنا، ولكن بما وقر في القلب وصدقه العمل. ما تلين له قناة في ذات الله، ولا يزيده طول العمر إلا طول الباع في مرضات الله عز وجل، لأنه ينتسب إلى أعز شيء وهو الدين. فدينه دين حق، ليس بدين قشور ولا دين ظواهر، دين حق. والدين الحق قوي، وحينئذ يسلم من فتن المحيا، ويقويه الله عز وجل على فتن المحيا، فيظهر كما ينبغي أن يظهر المؤمن القوي. هذا بخير المنازل عند الله، وفعلا سأل ربه أن يعيده من فتنة المحيا وأعاده، وهذا كله لا يكون إلا بتوفيق الله. إذا جئت تقول وأعوذ بك من فتنة المحيا، تسألها من قلب. والممات، فقيل إنه ما يكون عند الموت من تخبط الشيطان، فكم من عبد يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه كتاب والعياذ بالله فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نعم. وفتنة المسيح الدجال. طيب هذه إن شاء الله نتركها عقب صلاة. بعض الإخوة جزاه الله خير تبرع بإكرامك، فقتلوا كرامة أخيكم، يعني هي شيء يسير، لكن البعض ترى ما يأكل في المسجد ولا يقبل تفطير الصائم ولا يقبل شرب القهوة، وهذا ما ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب لأخيك ما تحب لنفسك، لأن هذا يدخل السرور عليه ويعظم به الأجر. فاحتسبوا مع إخوانكم، صلى الله أن يجزيهم كل خير. صلى الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله وأسمائه الحسنى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم لك الحمد كما ينبغي الحمد لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الشكر مثل ذلك وأضعاف ذلك بما أنعمت وتنعم به علينا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذاكرين، واجعلنا من الشاكرين، واجعلنا من المقبولين. اللهم إنا نسألك صلاحا لديننا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك وأنت راض عنا. اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم ارزقنا علمها والعمل بها والدعوة إليها، وارزقنا القبول في جميع ذلك، واجعلنا لوجهك مخلصين إليك مخبتين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تقسم لنا من الخير أجمعه وأتمه وأكمله في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم نور على أهل القبور قبورهم، وأفسح لهم فيها، اللهم أفسح لهم فيها، اللهم أدخل عليهم الفرح والسرور، واجعلهم في أمانك وضمانك إلى يوم البعث والنشور. اللهم ارحم إخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك أنت الوهاب، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك أن تجعل لوالدينا ووالديهم وإلنا وقرابتنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم نور عليهم قبورهم وأفسح لهم فيها، اللهم استجب دعاءنا لهم وحقق رجاءنا فيك يا رب العالمين لما دعوناك لهم. اللهم استجب لنا الدعاء وحقق لنا الرجاء واجزهم عنا خير ما جزيت والدين عن ولد واحسن الخاتم لأحيائهم ويسر لهم أمورهم واشرح لهم صدورهم واشفي مرضاهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصلاح والفلاح والربح والنجاح. واجعلنا إله الأولين هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشائخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا وحضر مجلسنا وغاب عنا ومن أحبنا فيك. اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا المحسنين ولا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وأجل موفور وأشرك في ذلك من سمعنا ومن أحبنا فيك وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج عن الأمة اللهم فرج عن الأمة اللهم فرج عن الأمة اللهم اكشف الغمة اللهم اكشف الغمة. اللهم اصلح أحوال المسلمين واجمع شملهم يا أرحم الراحمين ولا تجعلهم غنيمة لأعداء الدين. اللهم عليك بأعداء الدين شتت شملهم وفرق جمعهم واقسم ظهورهم معسم أمورهم ونكس منارهم ودنس شعارهم. اللهم احصهم عددا اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم اظهر الهدى ودين الحق الذي ارتضيته لنفسك على الدين كله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدي ولاتنا للحق والرشاد. اللهم انصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك وانشر بهم رحمتك ووفق ولي وأمرنا لما تحب وترضى. خذ بناصيتي لكل بر وتقوى وارزق البطانة الصالحة الناصحة التي تعين على الحق وتدله عليه. اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك وانشر به رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء ومنهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله.